وصحبه أجمعين. كما اعتدنا في مجالسنا دائما نذكر طرفا مما مر من البحث السابق، ثم نمر إلى المدخل الجديد وإلى قسم جديد وإلى معرفة أنواع أخرى من أقسام علوم الحديث. ولعلنا قد مررنا في المجلس الفارط بأهم البحوث التي لابد من كل طالب صنعة، وبخاصة صنعة الحديث، أن يتعلم ما مر، وخاصة ما نعرف به الحديث الصحيح. وقد مر لنا تعريفه، وقد سبقنا نحن ربما الكتاب في تعريف الخبر أو في تعريف الحديث الصحيح، وذكرنا أنه ما اتصل سنده من أوله إلى آخره بنقل عبد الضابط عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة. واخترنا أن يكون التعريف دون هذه الزيادة، تمام، وكتبنا أن يكون خاليا من التعليل المفسد. وهذه اختيارات في الحقيقة، وكل يعني يرى منحا لهذا التعريف أو تضميرا أو تفصيلا أو زيادة أو تعليق وما شابه ذلك. وقد مر علينا بحث اتصال السند، ولعلي سأسأل كيف نعرف اتصال السند بين الراوي ومن روى عنه. والبحث الثاني، وهو من أهم البحوث، وهو بحث عدالة الراوي، وقد ذكرنا شروط العدالة وكيف نعرف عدالة الراوي وبما تثبت، تمام. فهذا يا طلبة العلم من أهم ما عليكم أن تضبطوه كي تتعرفوا على معرفة الأخبار الصحيحة من الضعيف. إذا عرفنا هالمفاتيح هذه، وهو معرفة الخبر الصحيح، وقد أخذنا فيه اتصال السند والعدالة، تمام، والضبط، فتقريبا هذا جماع معرفة الخبر الصحيح. إذا ضبطتم هذا البحث وحفظتموه جيدا واستفرغتم البذل في معرفة عدالة الراوي، تمام، تصير لكم ملكة في معرفة الأسانيد. وهذا لا شك لا بد فيه من الدراسة والرجوع إلى الكتب التي تترجم لهؤلاء الرواة، وهي كتب التاريخ ثم التراجم والطبقات وغيرها. فهذا يلزمنا نضبطوه، يلزمنا نعرفوه مليح مليح، باش ما ننتقل من رجل إلى آخر حتى نستفرغ حاله. ثم إذا توثقنا من عدالته من جهة الدين والضبط والإتقان، نمر إلى من بعده، ثم في محصول الأمر نستخلص ثمرة، وهي إما أن نحكم على الخبر صحة، وإما أن نحكم عليه ضعفا. لعلي سأسأل عن بحث العدالة، لأن فيه شروطا كما مر، وبين عدالة الراوي من جهة نقل الخبر ومن جهة الشهادة قلنا بينهما عموم وخصوص، تمام، ولا ينفك بحث الرواية عن الشهادة إلا بفصل واحد ربما نذكره، وهو منصوص عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أول العدالة هي عدالة الدين، وأولها ماذا؟ الإسلام. إذن أول شرط في عدالة الراوي أن يكون ماذا؟ من خرج من هذه الدائرة؟ الكافر، تمام؟ ثم مر علينا بعد الإسلام ماذا؟ مثلا أن يكون سالما من أسباب الفسق، نعم، مثل ماذا؟ ترى؟ طيب، نعم، طيب، هذا أمر يخفى يعني في الغالب. ترك صلاة الجماعة. ترك صلاة الجماعة، يعني تارك بالكل أو لا يحضر الجماعة؟ لا يحضر الجماعة، صلاة الجماعة لا لا لا، هذا ليس من أسباب الفسق أبدا. ترى؟ المبتدع. المبتدع. طيب آخر الكذب، طبعا هذا صراح في رد الرواية. نعم، الغش في البيع الواضح. نعم، النميمة. نعم، لا ما زال هذا، هذا كمال العدالة، هذا كمال عدالة الرجل، ولا ترد به الرواية كما قلنا في الأصح. نعم، المدلس. لا، على أنواع وأحوال، أن يكون السبب قصدي حاجات ظاهرة، ظاهرية للعيان، ثم حاجات الغش لازم الغش ما يجيب فيها حتى حد، ما لا ما عرف بكذبه أو بشرب الخمر أو باختلاقه بحاجات محرمات، هذا هو القصة الظاهرة. نعم، ولكن إذا وضح، هو يعني ربما أراد إذا وضح له غشه في الوزن أو في الميزان. نعم، طيب طيب الغيبة. إذا قلنا أن يكون من شرطه كذلك سالما من أسباب الفسق الظاهر، ولا نبحث في البواطن، واضح، ولا نبحث في البواطن ولا في سرائر الأمور. ثم ماذا؟ السلامة من خوارم المروءة. وقلنا هذا حاله حال كمال في مسألة الديانة وفي مسألة العدالة، واضح، وليس هو الشرط الذي ترد به الرواية، ولكن ربما نجد بعض أهل العلم شدد في هذا الباب فرد راويا أو اثنان أو أكثر، ولكن ليس هو الأصل في رد الرواية. ثم ماذا؟ أن يكون بالغا في، أحسنت، دون حال التحمل. طيب نعم شيخ، لا مو سؤال طبعا، أنا أسأل. أي نعم، لا لا بعد إن شاء الله، خليه بعدين. أي نعم، أنا نسأل فمتيتي تسأل. طيب، ثم البلوغ. قلنا وقد أجمع أهل العلم على قبوله من جهة التحمل، واختلفوا في حالة ماذا؟ في حالة الأداء، هل يشترط البلوغ أم لا؟ قلنا أكثر أهل العلم على أدائه حالة البلوغ دون. نعم، ثم العقل. خرج من دائرة العقلاء من؟ المجاني، تمام، لا يقبل لهم لا في حال الأداء ولا في حال التحمل، لأنهم خرجوا من دائرة التكليف، ويحتاج إلى تبليغ النص رجل مكلف، تمام، ورجل عاقل. مكلف ليس البلوغ هنا، إنما العقل، وهو أداة من أدوات التكليف. طيب، هذا هو بحث العدالة الذي لابد أن تتوفر في كل راو، تمام، في سلسلة السند. ثم أخذنا الضبط، واضح، وقلنا الضبط ضبطان، ما هما؟ طيب أعطنا ضبط الصدر. ايه طيب، شكون عنده زيادة؟ بسم الله. هو أن يثبت مسامعه بحيث يتمكن أن يستحضرها متى يشاء. جيد، من يعطينا ضبط الكتابة؟ تراه في الخلف، تراه مين؟ أعطي للشاب. نعم، ضبط الكتابة هو أن يكتب كل ما سمعه من شيخه. نعم، وبعد؟ في ضعفاء كتبوا عن شيوخ، نتكلم عن الضبط الآن. في زيادة تزيد أم لا؟ أحسنت، تراه أعطي. بسم الله الرحمن الرحيم، يسمع ويكتب ويؤدي من كتابه. في زيادة أريدها، تراه. ها ها، طيب من يضيف؟ أعطي لهذا أخينا الأصمر. هذا هو الاختلاف الكبير عن ضبط الصدر، يعني في حال مخافة أن للأمن العامي يكون لا، في حال أن ينسى شيئا مما كتبه، مما سمع من شيخه، لا يجري ضبط الكتابة. طيب، ترى آخر تعليقة. بسم الله. وجب عليه أن يكتب المشايخ كل ما سمعه، ثم يحفظ كتابه من أيدي العابثين، ثم يؤدي الحديث من كتابه. من كتابه كما ضبطه في حالة في حالة التحمل أو في حالة السماع. طيب جيد. وقلنا الأصون والأحوط في ضبط السنة أيهما؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني الذي هو ماذا؟ الكتابة. وكل العلوم الآن هي مجموعة في الكتب، وضبطها ضبط الكتاب، إذ قل وندر من ترى اليوم يجمع الكتب في صدره. نعم. هناك من هو ضابط صدره وضابط في كتابه. أحسن. طبعا إيه إيه ترى الأولى أنه ضبط الكتابة يعني أنه معناها ضبط في الرواة، إذا وجدنا راوي معناها المعروف أن المشهور أنه يربط عن صدره. فأيهما الأصح، أيهما الأوثق الذي يضبط في صدره أو يضبط في كتابه؟ هذا على حسب التتبع والاستقراء في ضبط المرويات، تمام، وفي تخريج الأخبار ننظر فنتعرف، ولكن أكثره يعني أكثرهم ضبطا وإتقانا هم من ضبطوا بالكتاب وكانوا ثقاتا ومتقنين وصانوا كتبهم عن التحريف أو إلقائها إلى أي يد مشبوهة أو أي يد من عوام الناس، يعني يخشى منها التصحيف والزيادة والنقصان، وهذا معلوم يعني وقد وقع لبعض الأئمة لأنهم ما كانوش يعني فهمت يعني ما صانوا كتبهم فتخلل فيها شيء من الزيادة أو النقصان أو التحريف أو الوضع، لعلنا نمر عليه هذا يعني في بحوث متقدمة. إذن فالعدالة واتصال السند تمام من أوله إلى آخره، وقلنا لابد أن يكون الخبر خال من التعليل المفسد. أكثر ما يذكر يعني في كتب النظر أن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة، هذا بحث الشاذ سيمر علينا مفردا، وبحث العلل كذلك سيمر علينا مفردا، وهذا التقسيم أنا حبيت يعني ناخذ قسم واحد بركة ونخليه الزوزة ذومة يعني إلى أبوابها باش نستوعبه ومنكثروش يعني فهمت من التعريفات ومن ذكر الأنواع بعدين ما نلقى حد شيء، واضح؟ ولعلنا سبقنا الكتاب لأن الكتاب الآن سيمر بنا إلى معرفة تعريف الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وقد مر تعريف الحديث الصحيح كما مر تمام. قلنا هو ما اتصل سنده. ما هو السند بسرعة في الخلف؟ ما هو السند؟ يلا باش نتعديه وما كاش نرجع من الأول، راه نرجعكم إلى فهمت التعريفات الأولى. شوف في الخلف ترى سند. السند هو سلسلة من الرجال المرسلة إلى الحديث إلى متن الحديث. طيب هنا يقول ما اتصل سنده، ما يقصد من هذا التعريف ما اتصل سنده؟ ترى خليه هو نفسه. اتصال السند هو أن يكون يعني رجال الإسناد قد سمع بعضهم من بعض أو لاقى بعضهم بعض أو أخذ العلم بعضهم عن بعض. طيب من يضيف أفضل من هذا؟ ترى بشوية على الشباب. ما هو المعنى من تعريف اتصال السند؟ ما معنى اتصل السند؟ اتصل السند في اختلاف تعريف عند العلماء. هناك من يقصد اتصال السند إلى الرسول عليه. لا خلينا في غير ما يثبت إلى الرسول أو إلى الصحابي. اتصال السند شنو معناتها؟ هو أن الرواة يعني يكونوا سمعوا من بعضهم. طيب كيف يثبت هذا؟ ترى كيف يثبت؟ كيف يثبت اتصال السند؟ هذا ما أريد. حدثني شيخي، حدثنا فلان، حدثنا. هل هذا يثبت به السماع؟ تراه تعدى. لا لا يثبت به السماع. لعله فيه سقط. تمام. أما بالمعاصرة أودي زمت تحديد أدت السماع. نظر في عدد الغالب نظر. طيب تراه من يضيف أكثر من ذلك؟ اللقية ولومان. اللقية هذا شرط البخاري هذا. طيب أعطينا المعاصرة الآن، خذينا المعاصرة. واضح أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه تمام. وكيف نثبت اتصال السند؟ فهمت؟ البخاري هو الذي أضاف اللقيا ولو مرة واحدة، ولكن غير الحفاظ والنقاد أجمعوا على غير هذا الشرط في قبول الخبر الصحيح، وإنما البخاري زاد رفعة وشرطا مضافا في قبوله وحكمه على الخبر الصحيح. واضح؟ وقيل هو علي بن المديني وتبعه عليه البخاري. على كل ما هو هذا البحث الآن متاعنا، قلنا اتصال السند أن يثبت بماذا؟ ذكرنا العدالة، هذا أهم حاجة الساعة. كيفاش باش نثبت أنا اتصال سند؟ أعطيني عدالة الرجل، ثقة أم لا ثقة؟ تمام، وشهد له بالتوثيق من جهة الدين ومن جهة الحفظ والإتقان. فقال أخبرني زيد، هذا زيد عاش مع فرد وقت أم لا؟ عاش مع فرد وقت، إذن أثبت الاتصال. تمام، إذن أنا عدلته لكي أقبل لما إذا روى عن شيخه الذي عاصره أقول هنا في اتصال. وقلنا كيف نعرف هذا؟ نعرفه بالتواريخ. واضح؟ والإنسان إذا أراد أن يعود إلى عدالة الرواة، تمام، وإلى تواريخ المعاصرة والوفيات والولادات، عليه أن يعود إلى الكتب القديمة. واضح؟ وأنا يعني كما مر علينا في مسألة تعريف يعني ما يجمعه طالب العلم ومتى يلقب بالمحدث، قلنا أن يدرس كثيرا من كتب السنة ثم يذهب إلى كتب التواريخ، وقلنا أفضلها التاريخ الكبير للبخاري. واضح؟ الإنسان إذا أراد أن يضبط حال الراوي يعني عدالة وجرحا ومعرفة ورواية وسيرة، يعود ديما للكتب الطويلة شوية مش نجم يستفرغ في حال هذا الراوي. فقلنا خيرها وأفضلها لمن هو التاريخ الكبير للبخاري، ثم يعود إلى تاريخ يحيى بن معين، ثم إلى تاريخ ابن أبي خيثمة، وهكذا يرجع الكتب الأولى الساعة لضابطة التاريخ، ثم تاريخ خليفة بن خياط، ثم تاريخ ابن يونس، ثم تاريخ الفسوي، وبعدين نرجع فهمت للتواريخ المتأخرة. تمام، عن هؤلاء. إنما ما نراه يعني من كلام الأئمة الذين جاءوا على رأس الطبقة السادسة والسابعة كلها مستخلصة من هذه الكتب، يعني من كتب التواريخ والسير والتراجم وكتب العلل القديمة. واضح؟ إذن هذه يعني إذا أردنا أن نسميها مختصرات، نعم نسميها مختصرات، وإن كانت تظهر لنا بطول يعني كبيرة. نعم، إذن اتصال السند يثبت كما قلنا بالمعاصرة والعدالة. إذا روى الرجل العدل الثقة الثابت عن شيخ قد عاصره حتى ولو لم نعرف أنه قد لقيه، تمام، فهو اتصال. تمام، سواء حدث بعن أو بقال أو أن أو حدثني أو أنبأني أو أخبرني، كلها أدوات تحمل وكلها أدوات تحديث. ثم ستأتي الاستثناءات كالمدلس مثلا، سيمر علينا. إذن تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده من أوله إلى آخره. من أين يبدأ السند؟ هل من الراوي أم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال. نعم، من الراوي يبدأ أول السند إلى آخره، آخره إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني هذا هو يعني المستفيض، إن كان يوجد من قلب وجعل أول السند من النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الصحابي ثم من بعده من الرواة. قال من أوله إلى آخره. من أوله إلى آخره هنا ما اشترط أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابي ولا إلى من دونه. تمام، هو قال تعريف الحديث الصحيح، تمام، أن يكون متصلا لأوله إلى آخره. وقلنا أن الغالب على مصطلح الحديث هو ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد مر علينا هذا في مسألة الأثر والخبر والحديث ومسألة يعني المقيدات لهذه المصطلحات. على كل، ثم أهل العلم قالوا في مسألة العدالة بما تثبت، هذا سؤال وجيه، ما شفت حتى واحد سئل يعني كيفاش نعرف هذا إنسان عدل، راح نتعدى علينا فهمتني كيف يكون فهمتني وشروطه، ولكن بما تثبت. ترى هناك علماء مختصون، هم علماء جرح والتحديث، وهم يكونوا من المعاصرين لهذا الراوي، وهم يعرفون حاله ويصفونه كيف كان عبادته كيف كان حفظه. طيب، بل في من عنده زيادة؟ ترى شوف، إقامته في دينه ظاهر ظاهر. إيه، بما تثبت نعم هذا من يعني من يخبرنا عنه؟ أيوة أي نعم. إذن وإن كان أهل العلم قد قسموه إلى قسمين، قالوا إما أن تكون بالاستفاضة تمام أي بالشهرة تمام، أو بتعديله من نخبة من الأئمة، واضح؟ لأنه فما أناس حفاظ ومتقنين ولكن ما نعرفهمش إلا إذا عدنا مثلا إلى كتاب يعني تراجم فيسأل فنتنين مثلا كعبد الرحمن بن أبي حاتم يعني يسأل أباه فيقول فلان فيقول ثقة، يعني لولا يعني لولا أنه قال في هذا ثقة ما عرفنا، يعني ما هوش مشهور ولكنه ثقة ثبت، واضح؟ وهكذا حال أكثر الرواة تمام، يعني لا نعرف منهم إلا القليل ولكن منهم حفاظ كبار لا يعرفهم إلا أهل الاختصاص. إذن إما أن يكون في كلام من الأئمة المعتبرين كأبي حاتم كأبي زرعة كعلي بن المديني كالبخاري كأحمد بن حنبل وهؤلاء يعني الذين يعني نعرفهم نحن دائما نذكرهم مش نحفظهم، فهمت؟ أنه يعني ينص على أحد بعينه يقول فلان ثقة. وإما بالاستفاضة، يعني هذا إنسان مشهور حتى طفل صغير يعرف، واضح؟ كمالك بن أنس مثلا، يعني جي واحد يقول مالك ثقة أم لا؟ هذا يضحكوا عليه تمام؟ أو جي واحد يقول أحمد بن حنبل بالله شنو درجته يعني من التعديل فهمتي والجرح، فهذا مضحك لأنه قد استفاض تمام؟ يعني استفاضت عدالته واستقامته وحفظه ومعرفته وشهد له يعني الناس من جميع الأمصار فهو غني. ولذلك لما سألوا عن إسحاق بن راهويه مثلا اللي هو كان معاه وفي نفس يعني في زمن واحد فقالوا له شنو رأيك فيه، فقال لا يسأل عنه، فما ناس ما يتسألوش فهمتني فلان ثقة أو مو ثقة. ويجي أحمد بن حنبل يقول شنو رأيك في علي بن المدينة، ما في هذا ما موجود فهمتني، أنهم هذوما أناس يعني يرجع إليهم تمام لما وصلوا إليه يعني من المعرفة والحفظ والإتقان صاروا مرجعا إلى الناس ما نسأل عليهم الناس. وهذا كثير يعني في حال هؤلاء الأئمة أنه كي يجيوا يسألوا أحيانا يضحكون يقول هذا فلان ما يحتاج يعني إلى سؤال لأنه معروف، واضح؟ ولذلك قلنا أنه يعني هذه الشهرة التي نالت يعني هذه الأسماء ما كانت من فراغ، إنما هؤلاء أناس يعني صدقوا مع الله سبحانه وتعالى ونشروا العلم حسبة لله عز وجل، ما أرادوا يعني ولا شيء دون هذا، إنما هم حفظوا السنة ونشرها وأدائها وبقوا طول حياتهم على نفس الرتبة، يعني رتبة الإتقان والعدالة والصيانة والديانة إلى أن ماتوا ما تغيرتش أحوالهم. فلذلك كانوا يعني فهمتني كالمرآة الناصعة للأمة. إذن تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده من أوله إلى آخره بنقل العدل الضابط، هذا مر خال من التعليل المفسد. ثم كما قلنا خاض أهل العلم وقد مر هذا في أول دروسنا في مسألة أصح الأسانيد تمام، وقلنا هذا يعني وقع فيه اجتهاد بين النظار والنقاد وكل كان له اختيار، وقلنا المشهور والمستفيض هو سند من؟ مالك نافع ابن عمر. هذا السند ماذا نسميه؟ صحيح لذاته تمام. هنا الآن سيبدأ بتعريف الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره، الآن لذاته، واضح؟ فهذا السند مثلا كما اختاره البخاري وغيره يقول هذا أصح الأسانيد، واضح؟ هو رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا حديث مستقل بذاته من جهة الصحة، لا يحتاج إلى سند آخر ولا يحتاج إلى طريق آخر أو إلى عاضد آخر أو إلى متابعة أخرى. هذا إذا جاءك هذا السند هكذا مستقل تقول هذا حديث صحيح ما يحتاج إلى أي شيء آخر، واضح؟ هذا اختيار البخاري. اختيار ابن معين وأحمد بن حنبل اختار الزهري سالم عبد الله بن عمر عن عمر أو عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار اختاره كذلك يعني أئمة كبار فقال هذا أصح الأسانيد. ومنهم من اختار رواية محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، واضح؟ ومنهم من اختار زين العابدين تمام عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية أهل البيت. ومنهم من اختار رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. إذن إذا نظرنا في هذه الاختيارات نلقى هذه المسألة اجتهادية، واضح؟ يعني لا يحكم لهذا دون الآخر. أنا أقول لا هذا أصح، والآخر يقول لا هذا هو الأصح، والآخر يقول لا أظن زوز غلطين بل هذا هو الأصح، أبدا. إنما هي مسألة اختيار ونظر، واضح؟ إذن فهذه المسألة لا يجزم لأي منهما أو لأي من هؤلاء الأئمة الذين اختاروا هذه الأسانيد بأنها أصح مطلقة، وإنما هي من أصحها. ثم جاء قسم آخر قالوا لما لا نضبط أصح الأسانيد عن كل صحابي، يعني ربما هكذا تكون يعني أضبطوا تمام وأجمع. أنا نشوف عن علي بن أبي طالب من أصح الرواة عنه، وعن أبي بكر الصديق من أصح الرواة عنه، واضح؟ وعن أبي هريرة من أصح الرواة عنه، وعن جابر بن عبد الله من أصح الرواة عنه. وهذا يعني جمعه بعض أهل العلم، فاختاروا مثلا كرواية أبي بكر من الصديق رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، فقالوا هذا أصح إسناد يروى يعني إلى أبي بكر الصديق. إذا أردنا أن نقول أصح الأسانيد في أبي بكر الصديق هو هذا السند، تمام؟ ثم جاءوا إلى سند جابر بن عبد الله، قالوا من أصح من يروي عنه؟ قالوا عامر بن دينار، واضح؟ ثم اختاروا من أوثقوا في عامر بن دينار، قالوا سفيان بن عيينة. إذن فيكون أصح سند إلى جابر هو رواية من؟ سفيان بن عيينة عامر بن دينار عن جابر، تمام؟ ثم جاءوا إلى أبي هريرة فقالوا من أصح من يروي عنه؟ قالوا همام ابن منبه أو وهب ابن منبه، عفوا همام. ثم أصح من يروي عنه؟ وهب ابن منبه، قالوا معمر ابن راشد. ومين أفضل إنسان يروي عن معمر ابن راشد؟ عبد الرزاق الصنعاني. ثم جعلوا هذا يعني من باب أصح الأسانيد المروية عن الصحابة وكذا البلد، تمام؟ فسند عبد الرزاق مثلا عن معمر عن وهب بن منبه عن أبي هريرة سند يمني، تمام؟ المهضوب الكل يمنيين. ثم سند سفيان بن عيينة عمر بن دينار جابر بن عبد الله مكي، واضح؟ إسماعيل بن أبي خالد قيس بن أبي حازم أبي بكر الصديق مدني، وهكذا. ونشوف هذا يعني بكل صراحة يعني هو يعني تنوع في هذا الفن، ونرى أن يعني من كثرة الجمع ومن كثرة الحفظ يعني صاروا يتنوعون حتى في هذا الأسلوب في ذكر أصح الأسانيد أو أصح أسانيد في كل بلدة وهكذا. إذن فإذا جاءنا هذا النوع من السند لا نرجع إلى كتب التاريخ، إذا جاءنا في الموطأ مالك نافع بن عمر ما عادش نرجع نقول خلينا نرجع نشوف عدالة مالك ونرجع نشوف عدالة نافع لكي أحكم على السند صحيح أم ضعيف. وأنا أستغرب يعني من بعض التحقيقات يأتون إلى هذا السند ويكتب من لوطة يعني هذا حديث صحيح، فش يعمل هذا؟ تكتب هذا حديث صحيح؟ فهمت؟ يعني عجب، فهمت؟ يعني كانوا لابد يعني فيه من النظر كي أحكم عليه بالصحة والضعف، معروف معلوم، تمام؟ وعلى طالب العلم وعلى أي إنسان فهمت عليه أن يعرف يعني هذه المسائل يعني من أمور دينه، يعني هذه أسس يعني في السنة، يعني معرفة الأسانيد هذه كرواية مالك نافع بن عمر يلزم كل طالب علم يعرفه، واضح؟ أو اختيار أحمد بن حنبل رواية الزهري سالم عبد الله بن عمر ما يحتاج، لابد أن يكون الطالب يعرف، ما تحتاج إلى علماني بشي يجي يوريك السنة كيف تروى ويجي يعللك بعض الأخبار، وانت وينك؟ وين قرايتك؟ أين دراستك؟ يعني تشوفهم أحيانا يعني في بعض وسائل الإعلام يعني يتكلمون في السنن ويتكلمون في المسانيد وهو شنو علمان، يعني عجب العجاب، فهمت؟ وأهل السنة هم الراقدين، أنا نقول فهمت؟ إذا تقول له اروي سند ما يعرف أو ما يحفظ ولا سند، وين القلب؟ إذن وهذا كما قلت لكم عليكم أن تعودوا وكلكم يشتري كتاب الموطأ لمالك بن أنس، لا بد أن يكون في كل دار هذا مو رياض الصالحين يكون في كل دار، هذا الكتاب لابد أن يكون في كل بيت كي تحفظ شيئا من أسانيده، لأنه كتاب الموطأ يعني نجم تحفظ شيء، يعني تحفظ منه شيء من الأسانيد لأنه سهل، تمام، وأسانيده واضحة ورجاله كلهم مدنيون، فما هو صعب نجم تحفظ 3-4 أسانيد يتحطوا لكم يعني في المخيلة متاعكم إذا أردت أن تضرب مثلا مباشرة تعود إلى حفظياتك من هذا الكتاب. وهو يعني مكثر مالك من رواية نافع عن ابن عمر، ومكثر من رواية الزهري سالم ابن عمر، ومكثر من رواية الزهري سعيد بن المسيب أبي هريرة. يعني إذا احنا حطينا شيء يعني من الضبط والترتيب النجم نحفظ شوية أسانيد، يعني ما هو مستحيل هذا. إذن فإذا جاءنا إسناد كما ذكرنا وهي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صلى الله فرض زكاة الفطر من شهر رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر من المسلمين. هذا هو يعني أصله في الموطأ، ولكن لا يخلو كتاب من السنن إلا خرج هذا الخبر تقريبا. فهل هذا يحتاج إلى نظر؟ لا يحتاج، وخاصة إذا كان في أصل مثبت. المهم نلقوه في أصل مثبت، يعني كموطأ مالك مثلا أو كصحيح البخاري أو مسلم، مش نلقوه في كراسة نجي نحكم عليه بالصح، ها؟ ونلقاه في كتاب هكذا لا أعرف مصدره فمته ومن صنفه، فنجي نقول لا هذا إسناد صحيح، وما ذلك أن يكون ملفق، يزم كتاب يكون أصل معتبر، هذا هو المهم. فإذا جاء هذا السند مباشرة في يتبادر إلى ذهني أن الخبر صحيح، تمام. نعم. فأنا نجيك نحب مثلا مش نحقق يعني شيء من هذا الأخبار، نقول وهذا من أصح الصحيح أو من أشهر الصحيح، مش نقول هذا إسناد صحيح، خير تتحقق فيه بشتول هذا إسناد صحيح، ولكن أعطي معلومة بسيطة فهمتني أنه هذا يعني مستفيد هذا السند يعني من جهة شهرتي ومن جهة الصحة، هكذا فهمتني نستخدم عبارات التحقيق إذا حبينا ومر علينا شيء من هذا الأسانيد في غير أصولها. ليش الإنسان يحقق الموطأ ويكتب على هذا إسناد صحيح؟ عيب، أنا نشوفه عيب بكل صراحة. يبدأ في الموطأ جيه أنت صحيح مسلم تقول هذا إسناده صحيح، أو جيه فهمت البخاري فهمت تقول هذا سنده صحيح، عجب. فإذا مش تنقد يعني بعض أخبار الموطأ تكلم على الأخرين، المراسيل، البلاغات، المنقطعات، المعضل وما شابه، هذول ما لازمكش تتكلم عليهم، لازمك تتعدى، ها؟ هكذا تكون إنسان محترم وتكون يعني عند فهمتني قدرك وعند الموضع متاعك. وإلا هذا ما يعني ما كان يجسر عليه أحد، يعني كتاب الموطأ يجي يحقق ويصح عليه، ما كانش فما حفاظ فهمتي من لدن مالك إلى هذا الزمن مش يجيو اليوم يكتب لك فهمتي صحيح الموطأ وضعيف الموطأ، أنا أريد كتاب هك فهمتي، يعني عجب فهمتي، يعني هذوما كل حفاظ غفل عليها القصة دي وجيت أنت عملتها، ما هو معقول هذا. أو أنا أرى أن تفرد مصنفا آخر وتتكلم وتكتب فهمتني وتصنف كتاب في منقطعات مالك وتخرج فهمتي مصنف مستقل كما كانوا يعملوا الحفاظ قبل، ها؟ مش تجيب نفس الكتاب فهمتي تعمل له حاشيه من له تصار اكثر من الكتاب الحاشيه، احيانا الكتاب يولي هك، يعني كتاب في وسط كتاب، هذا اعمل كتاب مستقل وتكلم عن المراسيل مثلا او تكلم عن المنقطعات وهكذا. ابن عبد البر لما اشتغل باسانيد الموطا ما جاش في وسط الموطا بدا يتكلم عن الاسانيد، صنف كتاب واحد وسماها التمهيد، واضح، وتكلم عن الاسانيد فهمته بطرقها فهمت وجمعها وعللها وما شابه ذلك في مصنف مستقل. اذا نحب نرجع يعني على الموطأ في من تكلم في اسانيده، نرجع الى التمهيد مثلا، او اعود الى الزرقاني مثلا على من شرح يعني الموطأ فهمت روايه ودرايه وفقها. مش نجي نفس الكتاب مخدم وملوطة نعمل حاشي اكثر اصلا من الاخبار الموجود. فهذا يعني بكل صراحه يعني ولا مشكل هذا نشوفه يعني في المصنفات، ولعل يعني كثير من اهل العلم بداوا يتكلموا عليها وينبهوا عليها فهمت، وعلى راس بكر ابو زيد يعني رحمه الله عليه ذاك امام فحل وهو محدث جبل، فتكلم يعني هذه عيوب في المصنفات بكل صراحه وفي التحقيقات. يعني انت تعمل تحقيق او تعليق، تعمل حاشيه هذا اسمه، وهذا اسمه تعليق، تعليق كلمه جمله، وتعملي ستة صفحات على خبر، اعمل في كتاب واحد مستقل، ما تعمله ليش هوني في الحاشيه نتاع الكتاب. الناس كانت تحترم الاصول يعني تحترم اصول الكتب فهمتني، وهذا يعني انا اراه من يعني من التغيير في الاصل، حتى ولو عملت فهمتي هكا قال اسمه اصطر وبديت تكتب في الحاشيه، سيب الاصل خليه كما هو، اعمل حاجه اخرى مستقله على الكتاب هذاك او على بحث من البحوث في ذلك الكتاب لا اكثر ولا اقل. هكا كانوا يعملوا الائمه القدماء. يعني شوفوا انتم مثلا نضرب مثال كتاب التلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافع الكبير، هو كتاب فقهي تمام في مذهب الامام الشافعي، فيه جمله من الاخبار يعني من الاخبار او اطراف الاخبار في هذا كتاب الفقه، جاء الامام ابن حجر خرجهم فهمت الاحاديث هذوما الكل وعملهم في مصنف مفرد، واضح، وسماه كتاب التلخيص الحبير. اذا تحب ترجع الى تلك الاخبار في هذا الكتاب او في هذا المتن الفقهي تعود الى هذا المصدر، مثل ما فعل الالباني مثلا على كتاب منار السبيل، جاء عمل كتاب سماه ارواء الغليل في تخريج هذه الاخبار، عمل مصنف مستقل. إذا نحب نرجع عن الأدلة مذهب الإمام أحمد بن حنبل في هذا الكتاب نرجع إلى هذا المصدر منظمين، واضح، وهكذا جاء الزيلعي مثلا فهمتني خرج أخبار الهداية وهو كتاب فقهي حنفي، عمل له كتاب سماه نصب الراية على تخريج أحاديث الهداية وحده مصدر وحده. لما الإنسان إذا بش يتكلم عن التخريج يعني والتعليل فهمتني والتنقيح والتعليق يحتاج إلى يعني يحتاج إلى حاجة كبيرة باش يكتب فيها، ما يحتاج إلى تعليقة بسيطة فهمتني، أو بك التعليقة ديك تعمل حاشية لينك الكتاب يولي ثلاثة كتب، نعم كتاب آخر مستقل ويكون مصدرا إذا أنا باش نوسع البحث. أما أنا باش نسميه تعليقة أو تحقيقة راهي سطر أو سطرين أو كلمة أو كلمتين، هكا كانوا يعملوا يعني فهمت الأئمة القدم. كي كانوا يخرجوا ما يخرجوش على الأصل، يخرجوا على كتاب مفرد. نعم، إذا قلنا إذا جاء هذا السند ما يحتاج لأنه من أصح الصحيح، واضح، أو أصح الأسانيد مطلقا على اختيار بعض أهل العلم. نعم، وقس على ذلك إذا جاءك يعني سند فيه الزهري سالم شكون يكمل ابن عمر عن عمر، ترى شكون يعطيني الآخر الذي اخترناه ابن سيرين عن من عن عبيدة، ايوه عن عبيد السلماني عن من؟ عن علي بن ابي طالب. طيب اسماعيل بن ابي خالد عن من؟ احسنت، عن من؟ عن ابي بكر. راح سفيان بن عيينه عن من؟ عامر بن دينار عن جابر. راح عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن وهب بن منبه عن ابي هريره. ها؟ راجعهم هذوما يعني هو كانه ذكرهم يعني في الكتاب. اذا ما يحتاج اذا جاءنا هذا النوع من السند مباشره نحكم عليه بالصحه يعني في دون الصحيحين والكتب المعتبره التي صنفها ائمه كبار. وهل هذا يقطع بصحته ام الاصل فيه قبول ظاهره فقط مع الاحتمال؟ هذا كلام يعني تكلم به بعض الأصوليين، يقول لك أنا أحكم على صحته ظاهرا ولكن لا أقطع به يعني جزما. وهذا الكلام يعني من جهة المنطق. شنو نعاود؟ الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده من أوله إلى آخره بنقل العدل الضابط عن مثله خال من التعليل المفسد. ما كتبتهوش المرة الأخرى. هو ما اتصل سنده من أوله إلى آخره بنقل العدل الضابط عن مثله خال من التعليل المفسد. فيقول العراقي: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل الضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي. فيقول أهل هذا الشأن هم أهل الصنعة قسموا السنن صحيح وضعيف وحسن، تمام. وإن كان الحسن يعني كان في زمرة الصحيح في كلام الأئمة الأول، ثم جاء من بعدهم وجعله قسما آخر. نعم. ثم قال: إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خضى به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، واختر عنه حيث يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. يعني واختر عنه حيث يسند في أجل الأسانيد رواية من؟ أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، نافع ابن عمر. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. يعني الزهري يجزم بأن أحمد بن حنبل يجزم بأن أصح الأسانيد رواية الزهري سالم عن ابن عمر، تمام. نعم. أو زين العابدين عن أبيه عن جده وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن دشاني، النخعي عن ابن قيس العلقمة عن ابن مسعود ولما عمم. وهذا الاختيار الأخير الذي اختاروه رواية الأعمش، النخعي، علقمة، ابن مسعود. هذا أعيد هذا السند خلاص واضح. إذن إذا جاءنا هذا النوع من الأسانيد حكمنا عليه بماذا؟ بالصحة. أعيد التعريف أم خلاص كتبته؟ تعريف الحديث الصحيح مكتوب من الحصة الفارغة. نعم. ثم هنا يعني ذكر عدة تعريفات في الكتاب، يعني إذا عدتم إلى المراجعة تكلم يعني هذا صاحب هذا الجمع على من عرف الحديث الصحيح. وبكل صراحة يعني الذي عرفه أبو سليمان الخطابي أو من عرفه ابن الصلاح أو يعني كله تقريبا هو يعني تعريف جامع، تمام. ولكن احتاج إلى من جاء بعدهم إلى شيء من التوضيح، وإلا هو يعني فليس بمخل. ولكن من يأتي دائما بعده يحب دي ما يبين اللي قبله رأى فما مشكل، لأنه مثلا الخطابي يقول تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده وعدلت رواته. طيب هو يقصد في العدالة عدالة الدين أم يقصد في العدالة بالكلية؟ بالكل. فيجي الأخر من بعد يقول لك تكلم عن عدالة الدين ما تكلمش عن الضبط، وهذا إهمال ما يحتاج إلى تقييد. فش يقول يعني زعم هو ما يعرفش فهمته، ولكن ما يظن أنه فما مخ كيف كنت فهمني جاء من بعده بش يستخيل أنه هو يعني يعرف بنقص مسألة فهمتي الضبط، واضح؟ هو يقول ما اتصل سنده. إذا ما يقصد اتصل سنده يعني في الأخير أو في الأول، مو يقصد من الأول للآخر. فيجي أنت تقول لا ما تكلمش خاطر ما قالش السند من الأول إلى الآخر، تقول هذا يعني فيه شيء من النقص. فاحنا قلنا لكن ديما فما التعقيبات اللي تحب كي واحد كيما تو الاصطلاح المعروف في تونس يركب على الأحداث، يركب على من جاء فهمتني قبله، يحب يعمل قصة بشذر هو صحيح والآخر غلط برشا فهمته. وهذا موجود فهمتني يعني بين أهل العلم. فيجي يقول لك لا هذه قصة فيها مشكل ويحتاج إلى زيادة. أو من تكلم كالعراقي مثلا تكلم عن العلة ابن الصلاح، يعني عرف من غير ما شذوذ وعلة، ما قالش قادحة، تمام. يعني لازم تكون فما علة قادحة تقدح في رد هذا الخبر. فجاء العراقي قال لك ما حطش قادحة، وهذا يعني إهمال فهمتني، ولابد من ذكري فهمتني أن تكون العلة قادحة باش يرد الخبر، وإلا العلة فقط فهمتني فما علة خفية وعلة ظاهرة. هو إذا تكلم عن العلة تكلم عنها هنا مجملا، لأنه بعدين بيش يجي البحث ويتكلم عن العلة تفصيلا. فهذا ما هو يعني نقول ما هي طريقة باش الإنسان ينقض غيره أو من سبقه؟ واضح؟ الإنسان لازم يكون رزين، والإنصاف عزيز حتى في حال الأئمة الكبار. الإنصاف هذين نحكي عليه اللي هو التوازن، أنك ما نتكلمش في حاجة أو في شخص إمام إلا إذا بالحق يعني عندي يقين وعندي يعني وثيقة أو حجة أو أناس ثقات بلغوا شيئا عن هذا الرجل فوقت تكلمت فيه. وإلا راهي المسألة هذه وربما سيمر علينا في بحث الجرح والتعديل وهو من أصعب البحوث في هذا الفن، لأنه بكل صراحة يعني ستمر علينا أمثلة من التعصب والتحامل والتحاسد والمنافرة والاختلاف المذهبي والاختلاف العقدي، بحيث هذا أثر على الجرح وأثر عن الحكم عن كثير من الأئمة. المشكلة ذي وهذا لا يخلو منه بشر. ولذلك احنا لما نقول نعود الى كتب الجرح والتعديل الى أئمة المنصفين، لانه فما أئمة منصفين وان كان هو عالم. فتصور انتم الامام العقيلي يعني الحافظ الكبير حاط علي بن المديني في الضعفاء، ترى ذي بعقله يعني هذا ما عنده اقل ذلك يقول علي بن المديني في الضعفاء، يعني رجل فهمتني قال اسمه فهمتني ايه نعم جبل يطيح ويبقى واقف فهمتني، وجي يقول العقيلي هذا رجل فهمتني ركنه في الضعفاء لانه استجاب لمسألة خلق القرآن. وشو دخل هذا في هذا؟ يعني لانه نتكلم احنا لهنا على شيء نفيس، ومسألة تحقيق الخبر إذا الإنسان ما عندوش ميزان وما عندوش رصانة وأنه يتجرد من أهوائه ومن شهوته رغب شيقع في طامات كبرى. وهذا موجود حتى في حال جدد اليوم، وهو موجود حتى في حال الأئمة القدماء، وهذا معلوم، وخاصة يعني كلام الناس إذا كانوا يعيشوا فرد وقت. ولكن هذا حفظوا أهل العلم وضبطوه وقال لك ما نقبلوهوش حتى تجي بينا واضحة صريحة، اللي هو مبحث ماذا؟ أعود مبحث العدالة، لأنه راه مهم جدا لذي بشي تعدى عليك في كل بحث وفي كل خبر وفي كل سند وفي كل رجل. وأن هذا نصيحتي لأهل يعني للطلبة ولمن يشتغل بهذه الصنعة أن يكون منصف، يعني هذا ما سلم منه أحد. أنا أقول لك وربما يقع مني زلة أو أكثر، لأن الإنسان ديما يذكر، يذكر نفسه ويذكر غيره، هذا ما سلم منه أحد حتى البخاري رحمة الله عليه. يعني البخاري وما أدراك من إنصافه ورزانته، وما لقيناهوش يكذب الرواة وإن كانوا كذبا إلا في مواضع يعني يسيرة، أنه يستخدم مصطلح هذا فلان كذاب، تمام؟ كخصيب ابن جحدر مثلا قال فيه كذاب، يعني أشخاص معدودة تكلم فيهم البخاري باصطلاح الكذب، لأن البخاري ما هو موعات يقول كذب، يعني أقصى ما فيه يقول منكر الحديث، تركوه، هذا أقصى ما يقول، ما يقولش كذاب. هذه اصطلاحات ربما اشتغل بها يعني آخرين، ومع هذا يعني وقع له من التحامل على أبي حنيفة حتى يعني تكلم فيه بكلام ما هو مقبول. فتصوروا أنتم، فما بالك بنحن؟ فما بالك نحن ما لك فاش إذا بش نتكلم، خاصة توفي علماء الموجودين على الساحة، وإنما جرحهم ليس في الرواية فقط. الآن مش الجرح في الرواية أو يحفظ، الجرح الآن في المعتقد، وهذا هو يعني الغالب الآن على حال الأمة. ولا مزلنا بش نتكلم احنا في الرواة، مو موجودين بيتكلموا قبل ننقل عليهم لا أكثر ولا أقل، يعني ما هو فهمتني الشيخ اللي قدامكم بشك تشوف أنه راوي ضعيف هكاك فهمتني من علم لدني، لا بش يرجع على الأئمة ويحكم عليه فهمت. فهذا نتكلم عن الإنصاف اللي هو عزيز كما يقول الذهبي، وهذا وقع كثيرا. يعني نشوفه مثلا أبو الفرج ابن الجوزي اقلبها على الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي، ما خلاله حد شيء، خاصة يعني صنف جزءا في مسألة القنوط في الفجر، والحديث يعني الذي استدل به ليس بشيء. فجاء أبو الفرج ابن الجوزي قال لك يعني الخطيب البغدادي عامل رسالة في القنوط والحديث يعني شبيه بالوضع فهمت، وما تكلمش عليه وهو إمام كبير، كيفاش يعمل هالشيء هذا؟ تمام. وقال يعني هذه وقاحة عظيمة وهذه عصبية باردة، طيب هذا كلام يتقال؟ هذا خلينا نقوله يعني في يعني في الدروس هكذا، يعني ما نقولوش عنها لا في العلم، وربما يقع في قلبه شيء من الكره والحقد والبغض، لذلك سكروه الباب وخلوه لأهل العلم. وما نقول نصيحة ربما واحد فيكم يشتري هذه الكتب فانتوا يدخل يقرأ فنقول لك شو هالكوارث الموجودة، لكن احنا نعلموكم كيفاش تغوصوا في هذا الباب، وكيف الإنسان يعني إذا بش يعمل غطسة في البحر يخرج مرجان ما يخرجوش فهمتي ترى بكحل، فهمتني؟ يدخل يقرأ في تاريخ البخاري فهمتي يمشي يتكلم في أبي حنيفة أو البخاري قال فيه بي وعليه، إيه يعني أنت شنو عملت؟ ما عملت شيء أنت، يعني أفسد وما نصحت وما استفدنا شيء. إذن فتكلم فهمتي أبو الفرج بن الجوزي على هذه المسألة وقال ما يليقش بإمام حافظ كالخطيب البغدادي يصنف رسالة هك وما يتكلمش أنه الحديث فهمتني يعني غاية في الضعف أو في الوضع. ها جينا سيدك نتابعه في أبو الفرج بن الجوزي وصنف كتابا في الموضوعات وفي العلل المتناهي، نفس المشكلة اللي تكلم عليها الخطيب هو وقعته، وخاصة في الوعظ والإرشاد ككتاب ذم الهوى مثلا كان تعرفوه أو كتاب التبصرة أو كتاب رؤوس القوارير، فحط فيها زده أحاديث موضوعة وحط فيها أحاديث تالفة، فجو العبيد قعدوا بهتين يعني اللي جو بعده ويقرأوا يعني في حال كلامه في الخطيب ثم ما فعله في كتبه، قال يظهر لي أبو الفرج أنه مجوز ذو شخصيات مش واحد بركة زي يعني شخصية ذم في واحد فانت ما تكلمش على الأخبار الموضوعة وهو بعدين في كتبته حط الأخبار، قال لك يظهر لي ذي يعني عنده ذو شخصيات فهمتني، شخصية فهمتني اللي هي شخصية النقد وعنده شخصية ثانية اللي هي نفسها اللي وقع فيها الخطيب. فإذا اللي حبيت نقوله أن الإنصاف صعب في مسألة جرح الرجل وتعديله، يحتاج دائما إلى نظر وتثبت وكبح جماح باش نجم تأتي يعني بعدالة الراوي على وجهها. وربما طولت في هذا البحث لأنه يعني إياكم أن تقعوا فيه. هذا مش حتى في الأئمة لقدمرة ونحكي حتى على تو. ها؟ كل من هب ودب الآن يتكلم يعني في العلماء. وهو شنو تقييم؟ ما هو علمه؟ ما هو دراسته؟ ولا شيء. يسمع شريط يمشي يسب. يسمع واحد يرنه في ودنه فهمتي الشيخ فلاني أخطأ في 6 ولا في 7 مسائل يولي حتى شيء. يعني هذا عجب فهمتي. يعني هذه الأهلية من خول له أنه بش يتكلم في الناس هذوما، خلها يعني أرجع لمن تثق في دينه وفي علمه ويراجع المسائل يعني بنظر وروية فهمت وبعلم، مو بالهوى ولا بالشهوة ولا كلام أصلا ما يفهموش، أصلا ما يفهمش الكلام اللي يقرأ فيه ويجي أحيانا يسب العالم يقول لك هو كتكلم فيه كذا وكذا، ترجع تحل الكتاب تلقاه ما فهم هذا الشيء، تلقاه هو ما فهمش كيفاش يقرأ، وقص على ذلك. نمر الآن إلى تعريف الحديث الصحيح لغيره. الأول هو ماذا؟ عيداتي. الآن تعريف الحديث الصحيح لغيره، لغيره أي لا نحكم عليه برتبة الصحة حتى يعتضد بطريق آخر، هذا ليس بحث الحسن لغيره، هذا بحث الصحيح لغيره. وهذا يعني بكل صراحة كذلك يعني يطول فيه الكلام، وربما يعني سأذكر نبذة الآن أو مثالا كي نتعرف على شيء منه، وإلا هذا يحتاج إلى كثير من النظر والتثبت، لأن يعني مسألة يعني خفة ضبط الراوي أن ينزل من مرتبة الصحيح لذاته إلى غيره تختلف يعني بين حافظ وآخر، فمنهم من يرى أن خفة الضبط تكون في 100 حديث، ومنهم من يرى في 200، ومنهم من يرى في 300، ومنهم من يرى في 10، وهذا على حسب محفوظات الرجل وعلى حسب إتقان الرجل. وهم يقولون أن الحديث الصحيح لغيره أن الأصل في الإسناد المجرد إذا أتى مفردا حكمنا عليه بالحسن، واضح؟ نحكم عليه بدرجة الحسن لذاته، ولكن أن أعبر عنه بالصحيح لابد أن يأتي له متابعا آخر أو طريقا آخر، أما أن يكون متابعا في السند نفسه وإما أن يكون طريقا مستقلا يروي نفس المتن. كيفاش القصة هذه؟ هذا أن نفسر. إذن نعرف ساعة تعريف الحديث الصحيح لغيره. هو نفسه تقريبا كما الآخر، هو ما اتصل سنده من أوله إلى آخره بنقل العدل الخفيف ضبطه، أي من خف ضبطه عن العدل الضبط، هذا خف ضبطه عن الأول. خال من التعليل المفسد، لأنه ما نجمش نقول عن مثلي أي مشكل. ولما عرفوا يعني بعض يعني كتب المصطلح جعلوا عن مثلي، يعني الطبقة الكل فهمتني خفيفة فهمتني، وهذا ما يقع أبدا فهمت. يعني حتى في الأخبار الضعيفة والمتروكة في الغالب دائما تجد فيها يعني رجلا يعني صدوقا أو ثقة أو يعني إلا الأسانيد الملفقة يعني من وضاعا عن وضاع أو عن كذاب عن كذاب، وهذه يعني موجودة. ولكن هنا الإشكال أنه في هذا السند راو خف ضبطه عن البقية، واضح؟ طيب خفة الضبط كيف تعرف؟ بجمع المحفوظات، أي بجمع الأسانيد والطرق، تمام، والمحفوظات في هذا المتن، نكتشف أنه الشخص ذايا فهمته قد تقع له أخطاء، تمام، يخالف بها دونه من الثقات المتقنين. نعم. احنا قلنا ماذا هو الأصل في تجرده، يعني إذا أتى طريقا واحدا فيه شخص خف ضبطه نحكم عليه بالحسن لذاته كما يقول. طيب هل نحكم عليه بالصحة؟ قال لك لا، تمام، قال لا. لا ما خالف لهنا، ما خالف، مش نعتبره أنه هذا السند فهمتني ما عنده ولا واحد خالفه لا في زيادة ولا في نقصان، واضح؟ نقول أنه هذا الشخص روى حديثا، شوية هدوء بارك الله فيكم، روى حديثا مجردا يعني ما خالفه من هو أوثق منه، ولكن حال هذا الراوي يعني من جهة كلام النقاد عنه يقولون هو مثلا رجل صدوق ويخطئ أو له أوهام، خلاك أنت تقف وتحفظ زعم له ناس دق وأتقن هذا الخبر، أو ربما يعني اختل حفظه فيه فخلاك هكذا يعني في شك، تمام، رغم أن يعني حاله يعني في العموم صدوق، تمام، أي رتبته من رتبة الحسن في الحديث أو أقل من رتبة الحسن، أن يكون مثلا رتبة الحديث في رتبة الجيد أو القوي، وإن كان هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الحسن. خلينا الآن في مرتبة الصدوق الذي تقع له أوهام، تمام، أو يتفرد ببعض الأخبار دون غيره ممن لا يوافقه فيه ثقة ولا شيء، فقال لك نحكم عليه بماذا؟ بالحسن لذاته. هو ضرب مثال لهنا في محمد ابن عمرو ابن علقمة الذي روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، واضح؟ عادوا إلى هذا السند فالقوا أن محمد بن عمرو ذايا فهمته يستضعف، يعني فيه شيء فهمت من الضعف، هذا خلانا لما روى هذا الشخص هذا الخبر خفنا احنا، قلنا لعله أن يكون هذا الخبر يعني مما استضعف فيه، يعني مما ضعفه فيه أهل العلم. طيب شنو نعمل وإحنا لهنا؟ هل نحكم على الحديث بالصحيح أم بالحسن؟ لأن غالب هذا الراوي هو الصدق، واضح؟ فنزل مرتبة عن الصحيح إلى الحسن، تمام؟ ولكن قالوا يستضعف في بعض الأخبار، تمام؟ ولعل هذا منها أو لا، أو لا يكون منها. فقال نحكم عليه بماذا؟ بالحسن. لأنه ما في إمام قطع أن هذا الخبر بعينه هو مما استنكر عليه، فماش واحد قال لهنا ضعف أو لهنا اختل حفظه في هذا الحديث، حتى واحد ما تكلم، لكن قال يستضعف في بعض الأخبار وهذا ما هوش منه. إذن على الغالب أن يكون في رتبة الحسن، تمام، دون الضعف. شيخ، مثلا حديث في الأوساط هذه مثلا وقريته مثلا في سنن الترمذي، رجعت سنن ابن ماجه قال نفس المتن لكن بعد تاريخ آخر. ها بشي جي عاد ها طيب بش نجيبوا المثال نكتبه، ربما هذا يعيننا على تبسيط هذا الباب. نعم، عندما نقول على انه يستضعف على انه خط ضبطه، اي نعم، معناه ما نقدرش نعرف انه خط ضبطه، معناه انه رواه مثلا 20 حديث فيهم معنا 5 اوهام، اي مثلا، اي نعم، ولكن هذا ما يتكلمون عليه بالأرقام. مقياس فيه. ها؟ معنى نقش نعرفه، معنى نحكم عليه. إنه احنا لا نعرفه، إنما إذا عدنا إلى أحمد بن حنبل يقول لك هذا الرجل فيه كذا، أو علي بن المديني يقول فيه كذا مثلا، أو استنكرت عليه بعض الأخبار أو ما شابه، فهمتني؟ هما اللي بش يدلون أنه عنده الرواد يعني. إيه؟ يعني ضبطه خف، فهمت؟ طيب بعدين احنا كيفاش نعرفه أنه هذا يعني الرجل صدوق مثلا، فهمت؟ أن أهل العلم مثلا يعني نجد لهم حلقة، فهمت، من الجرح فيه، فنجد جمعا يقولون ثقة، تمام، ونجد جمعا آخر يقولون لا بأس به، ونجد مثلا يعني زوز ولا كيف يقولون يستضعف، يعني غالب حاله هو التوثيق وليس هو الضعف، تمام، يعني لأنه يقول فهمت لهنا أنه يستضعف في بعض الأخبار، إذن ليس في مطلق الأخبار وما ساء حفظه في جميع الأخبار، وإلا ينزل عن مرتبة الصدق، تمام؟ ولكن هذوما لما يقولوا يستضعف، أهل العلم لما يراجعون أخباره يكتشفوا وين طاح. علاش قلت لكم هذه المسألة مسألة تمرس، ما هي مسألة نظر. لسنا اللي بشي فهمها يعني الطريقة هذه كي واللي يمارس إن شاء الله يعني ويحل كتب الحديث ويجمع شيء من الطرق، وربما هذا نعمله إن شاء الله في بحوث، ها؟ كلفكم ببعض التخريجات، فهمت، لبعض الأخبار، ونشوف إن شاء الله يعني المستويات. إيه نعم. شيخ، طبعا أنا كنت بتعنى بالرواية كل واحد واحد ولا التاريخ وكل شيء. طبعا، إيه نعم، طبعا، وهذه ميزة أهل السنة يعني، وميزة حفظ السنة، وهذه كرامة الله لهذه الأمة. أنا ما في ولا واحد يتعدى هكذا، كل واحد عنده بطاقة تعريف كما احنا نقول اليوم، إيه نعم، أو أكثر من بطاقة تعريف. هذه الحواسيب هذوما إذا ما تحطش يعني على الباء نقطة، فهمتي، عدة يخرج لك، فهمتني، ما فماش حتى نتيجة. أما هو كيف تنحى النقطة يعرفها تنحات، أه؟ قال لك هذا اسمه مش هك، لأنه قبل ما فماش تنقيط، ولكن يعرفوه. إذا هذا اسمه بشير ولا نسير ولا بشير، يجي الإمام فهمتي حافظ يقول لك هذا فهمتي بشير، أو يقول لك هذا نسير، كما وقع وهم يعني لبعض الرواة وكان بجانب الدرقطني، والدرقطني يصلي والرجل فهمتي تعدى عليه هذا الاسم، قال بشير نسير، زعما شنو هذا، فمش تنقيط، فقال الدرقطني نون والقلم وما يسطر، عرفها نسير. يعني هذا يصلي وعارف والاخر بورقته بدينته ما عارف شكون الشخص هذا، يعني هذا غاية يعني بكل صراحة، يعني غاية غاية والله، يعني يعني لولا صحة هذه الأسانيد وما نقرأه من التراجم وما يثبت سنده، يعني قل أساطير يعني، يعني تصور من منظومة يعني فهمتي 100,000 اسم يعرف وذاك شكون. احنا اليوم في ولاد احيان تقام في الارياف يجيب 9 أو 7 صغار ينساهم ساعات، ايجا عادل تقول له مرت ولا ذاك فلان، فتقول له ايجا، يعني ما فماش وهذا كثير يعني ما يقع. وحسبكم لا يعني المثال الذي ضربناه في البخاري كيف صنف التاريخ نتاعو، قلنا صنفه من حفظه، هذا يقع في 9 أو 8 مجلدات على حسب الطبعات، كله من يعني من حفظه، فهمتني، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاور مدة بالمدينة فاكتب الكتاب هذا، فكان يشبه بالسحر يعني عند الحفاظ كما يقول إسحاق بن راهويه، وهو إمام ناقد وحافظ وما يعني وما يقال في هؤلاء الأئمة الكبار. يحفظوا المنفيات وتواريخهم وشكون مشايخهم وعلى شكون سمعوا، ويقولوا لك طاح في الحديث هذا وطاح في خمسة أخبار هون، وكي دخل العراق غلط في سبعة حديث وكي رجع للبصرة فانت طاح في عشر. هذا غاية في الحفظ، غاية في تتبع السنة، باش نعرفوا أن السنة يعني من أدق ما ضبطته الأمة، باش تخلطنا الأحاديث هذه صحيحة ونعرفوا أنها مش صحيحة. ثم يجي يقول لك لا احنا نستدل بالقرآن وتركنا من السنة فيها صحيح وضعيف. فأنت تقيم الحجة على نفسك لما قلت فيها صحيح وضعيف. طيب شكون عرفك بالضعيف؟ ها؟ أهل العلم، باش عرفت فما ضعيف وفما صحيح. طيب نعمل المثال. هو عبد هذا الكتاب مازال ما فرقوه وما فرقوش فيه ما فرقوهوش هذا موجود عندكم عيبي. وانت وين كتابك؟ ساك ريحته قدامك عندكم فيه غلطة صلحوها. شوفوا الصفحة. نعم نعم ايه ايه صفحة 70 اسكندر هذا حطوه هون صفحة 70 ها؟ ما عندكم شو عبده في ال ايه انا هذا ما يعني هو السند هذا من طريق عبده هو عن محمد بن عمر عن ابي سلمة. عندكم انتم عن محمد بن عمر ابن سلمة كيكا صلحوها عن ابي سلمة ذيك ذيك هيك فيها تصحيف. هذا نوع زاد بشي تعدى علينا ان شاء الله ها؟ ايوه اي نعم عن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن عامر ايه كيف تكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اكتبوا ايه اكتبوا اكتبوا انا نحبكم تكتبوا الكتاب خليوه في المراجعة اعملوا كراس واعملوا فيها الملخص واعملوا فيها ترتيب يعني كما نقولوا الابحاث اللي ناخذوها تكون لك ذيك المرجع ان شاء الله. والكتاب خليوه في المراجعة لانه هذا الكتاب خليط بكل صراحة يعني ومكثر من التعريفات ومن الاعتراضات ومن التعليقات بحيث ما هم تاع مستوى اول فهمت. طيب لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسيوف عند كل صلاة. واضح؟ إذن احنا شنو قلنا نعمل في أول ما نحكم على الحديث أو أول شيء نبدأ به في معرفة هذا الحديث من جهة الصحة والضعف شنو هو؟ اتصال السند. كيفاش نعرفوه؟ خلينا نعاود. طيب ثم العدالة. طيب نجيو تو فهمتها نشوفوا هل فهم اتصال سند عبد بن سليمان تلميذ فهمت محمد بن عمر نعم ومحمد بن عمر أبي سلمة نعم وأبي سلمة مشهور يعني من المشهورين عن أبي هريرة. هذه واحدة تمام. إذن الآن باش نرجع إلى العدالة. عبد بن سليمان ثقة ثبت محمد بن عمرو قالوا صدوق له أوهام لهنا فما مشكل. ها قلنا صدوق له اوهام، حط هذا حط هذا ما حكم عليه يعني من اصطلاح الجرح والتعديل. اذا صدوق فهمتان حاله ثقه في الغالب، ولكن له اوهام يعني له شيء من الاخطاء في بعض ما يروي، هل هذا منها؟ لا ندري. قالك على هذا النتاج اقول في هذا الخبر يكون في رتبة الحسن، بل ما كانوش يقولوا لذاتي، لأن الحسن من قبيل الصحيح، واضح؟ ولكن هو أقل رتبة من الصحيح المستغني عن غيره المستقل، واضح؟ اللي هو كرواية من؟ مالك نافع بن عمر، واضح؟ نعم. هي هو عنده هو أو كيفاش عاد باش هو جاب المثال لمعرفة أو لتعريف الحديث الصحيح لغيره، ما معنى لغيره؟ أي بطريق آخر أو ثالث أو رابع يرتقي من رتبة الحسن إلى الصحيح لغيره، أي بطريق آخر، تمام؟ هذا هو المثال اللي حاب يوصله لنا الآن. طيب نجي ونشوف يا سيدك أن هذا الخبر يرويه إمام دار الهجرة مين؟ هيبة إن شاء الله تغلطوا فيه، مش تغلطوا فيه. نلقاه هذا من رواية مالك يرويه عن أبي الزناد عن الأعرج، هذا ما يخفى عليكم، هذا السند كل جمعة كان يقبل يقف لك وهكا ولا أين ها؟ مزالت آه مزالت وين؟ شنو الجمعة الكل؟ طيب نكمل. لا هذا يلزم يتنحى. نعم شنو اي طبعا الحديث صحيح هو، ولكن ما يقال يعني ليست سنة، إنما هو من قبيل البدعة هذا التخصيص يعني وذكر الخبر قبل قيام الخطيب للجمعة، ما علمناه وما عرفناه، وهذا في تونس ما نعرفوش في بلاصة أخرى. أنا يعني مشيت الكهف ها لا طب شنو دخلوا في فتاوى خارج الدرس أي نعم لا بأس أي نعم لا بأس أي نعم ثابت هذا في خلافة عثمان أن الأذان ثلاث مرات تقصد ما الجمعة إيه. طيب مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نفسه. ما رأيكم في هذا السند؟ نفس المتن نفس المتن، ولكنه من طريق غير هذا، فقط الصحابي نفسه، واضح؟ ركزوا معايا. نعم نعم لا من طريق مالك الآن أي. هذا الموتور كلها معروفة بالعدل وبال شنو هو؟ الاسناد هم رجال معنا معروفين بال اي هذا تحكي طبعا ايه عبش نجيوها عاد عبش نجيوها هذا من اصح الاسانيد كذلك تمام وقد اكثر منه مالك في الموطأ يخرج كثيرا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره شكون يعرف اسم ابي الزناد والأعرج ترى سيلش الأعرج حطها في الثاني أحسن هذا هو عبد الرحمن بن هرمز وأبو الزناد اكتبوهم اكتبوهم الأعرج عبد الرحمن بن هرمز حفظوه أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان ابن ذكوان. ذكوان. اي ابش نرجع ابش نرجع ان شاء الله ما تخرج من هنا كان فاهمين باذن الله. اسم ابي الزناد عبد الله ابن ذكوان. والاعرج عبد الرحمن بن عوف. اي ذكوان. محمد بن عاصم الحاله نتاعو يجوز تاع في السنه هذا الحديث باش نحكموا عليه مازال شويه توجينا ان شاء الله شويه رضانا خلينا نفهموا المثال هذا راهو دقيقه خلينا نفهموا باش نخرج ان شاء الله فاهمين ها طيب الان مالك يروي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره المتن نفسه ماذا يستخلص معنا يستخلص معنا أن محمد ابن عمرو لما روى عن أبي سلم عن أبي هريرة ضبط الحديث لأنه وافق سند آخر فهمتني ورجاله ثقات أثبات واضح فنعرف أن محمد ابن عمرو مش هذا يعني فيما وقع فيه الوهم تمام أنا غالب حاله ماذا هو الصدق تمام والأوهام التي وقعت في غير هذا إذن لأنه يوافق له ناس ثقات محمد بن عمرو تمام فإذا يقول هنا نحكم على هذا الخبر بالصحيح لغيره لأن قال لأن الغير قد أتى وهو الطريق الآخر فقال لك يرتقي الخبر إلى الصحيح لغيره لهنا فما مشكل لعل الواحد فيكم يسأل طيب معنا سند يعني مالك بن زمان الأعرج ما نقولش هذا صحيح لذاته ها يعني خلاص المتن لما ثبت من هذا الطريق فعلاش احنا نعرفه ولا صح لغيره خلاص صحيح ذاته لانه هذا السند ما يحتاج الى هذا الطريق ها ولا مش واضحه ها يمكن ان يأتي بمتن اخر بهذا السند ونحكم على انه صحيح وهو معناه يمكن هو حسن يمكن ان يكون له صاره الوهم في هذا المتن كيف على انه عندما نحكم على هذا المتن معناه بالصحه لانه وافق معناه حاجه سند اخر ما نحن نوثق معناها محمد بن عمر عمر هو ثقة في أصله غير أن له أوهام هو ما ضعيف واضح ولكن نزل رتبة من الصحيح إلى الحسن فلما جاء هذا الطريق تمام قوى الأول أي قوى الطريق وليس قوى المتن تمام لأن هذا المتن هو عنده إسناد يعني المتن هذا صحيح صحيح لذاته من هذا الوجه وهذا صحيح لغيره بهذا المتابع ولكن أنا شنو نعمل يعني قولوا هذا الحديث صحيح لغيره لأن السند وقع فيه إشكال وهو خفة الضبط تمام أحسنت فهمتني وصار للمتن الصحة بهذا المتابع كذلك آه نعم كان يجيب المتن الإسناد الأولاني يجيب فيه معناه متن واحد آخر تسمى المثل هذاك خلاص عاد هذا حديث اخر هو اللي شبهت المثل هو ابي هريره شيخ انا تصحيح مو تصحيح مطلق لما لا بمعنى تيجي ما فيه مثل اخر اذا ننظر في الحديث ايه؟ ينجم يكون هو اخطا محمد بن عمر اخطا في المثل ذاك المثل اي ينجم اي وهذا هو لهنا الاشكال فهمني اذا اذا اردنا ان نحكم للصحيح لغيره هذا المثل من هذا السند تمام لأن هذا سند اعتضد بغيره ما نحكمش على المتن مطلقا أنه هذا الحديث صحيح لغيره لا ولكن خلاصة يعني إذا باش نسهلوا المسألة أكثر من هذا إذا جاء هذا الحديث أو هذا السند بهذا المثال ثم جاء هذا المتن لولا أن أشق على أمتي من طريق آخر غير هذا فأقول أن هذا الخبر صحيح مطلق ما يحتاج باش نقعد نفصل راهو تروان من محمد بن عمرو وعنده أوهام وطلع عنده طريق آخر وتابعناه فهمتني فارتفع هذا السند من درجة الحسن إلى الصحة ما دام ثبت أن هذا الخبر اللي هو لولا أن أشق على أمتي من طريق مالك أبي الزناد الأعرج فهو الحديث صحيح مطلق تمام مطلق عملش الحديث إيه أحسن باسنادين مش بروايتين. نعم يكفي متن واحد اسنادين احسن. احنا قلنا انه المتن الاول يعني الحديث الاول هو تقام الحسن الى صحيح لغيره يعني ب يعني كما قلنا الا ما تدخل الحديث ايه الثاني. نعم بفرض لو ان الحديث الاولاني حسن لذاتي والحديث الثاني كذلك حسن لذاتي يرتقي الى صحيح لغيره كذلك يعني اثنين يرتقي الى احسنت ايه طبعا هذا تفصيل جزئي ولكن اعطينا تو المثال خنقرب المفهوم ها اذا اردنا ان نقول هذا حديث صحيح لغيره هنا فقط يعني هذا المتن من هذا الطريق فقط وإلى الحديث هو صحيح مطلق لأنه عنده طريق آخر وعنده طريق آخر وعنده طريق آخر واضح ولكن المحقق شنو يعمل اليوم والفطر ما يقعدش يعقد فيها المسألة برش ها؟ يحكم عليه بالصحيح ما عنده طريق هذايا مستقل يحكم عليه بالصح من غير ما خلي هذه فيما يعني من جهة النظر ومن جهة يعني التدريس أو من جهة التدارس والمعرفة فقط أما غير ما يقعد يعقد فيها يقول هذا صحيح لغيري لأنه نحكم على هذا السند من هذا الوجه فقط وإلا في الحديث صحيح مطلقا من وجوه أخرى مش لازم هذا واضح؟ أي ولكن احنا نقوله من باب يعني معرفة ما معنى الصحيح لغيره هو مثال بأكثر ولا أقل وإلا يغنينا هذا السند يعني هذا السند خلاص ما دام عنده طريق آخر كافي يعني باش نحكم أنه عليه صحيح من غير ما نقعد نقول لغيره ولا لذاته صحيح فالحديث ثابت صحيح نفس الذي رواه مالك رواه سفيان هذا طريق تغير فيه سفيان فقط ونفسه يعني مالك وسفيان زوز رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لحظة شوي خلينا اكتبوا الساعة بالشكل الواحد يستوعبها سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج نفسه لولا أن أشق على أمتي كتبته ها شكون مش فاهم الموضوع شكون ما فهمش بالقدر أو نسأل إن شاء الله الأسبوع الجاي فنشوف فهمت ولا لا الحديث في رتبة الحسن لا مش لغيره لذاته إيه ما هوش لغيره لا نفس هذا المتن روي من طريق آخر ما هي رواية محمد بن إسحاق شكون هذا محمد بن إسحاق ها صاحب السيرة هذا أي متأخرين جماعة الغرفة الصوتية نعود من الأول يعني طيب خلي هبش المثال هذا طيب محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم هذا التيمي عن أبي سلمة شنو قلت؟ لا مش يتبدل هوني الصحابي عن زيد بن خالد الجهني ها؟ نعم لا مو موجود انا ارجع ثبت نعم عن زيد هذا طريق اخر ام لا قديش عنا من طريق طبعا دون رواية محمد بن عمرو ها ثلاثة هو له أكثر من ذلك أين تنجيب بحث المتواتر أي يقرب أين كذلك هنا نرى أن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة ورواه عن زيد بن خالد الجهني. هذا الإسناد يعني ربما إذا تقدمنا شيئا في يعني في هذا الفن سنغوص أكثر من هذا. شوفوا ايش عندنا هنا، عندنا محمد ابن إبراهيم هو نفس محمد بن عمرو اللي روى عن أبي سلمة، نفس محمد بن إبراهيم اللي روى عن أبي سلمة، يعني الزوزة ذومة يروى عن أبي سلمة، واضح؟ يعني محمد بن عمرو في هذا السند تمام قد اشترك مع محمد بن إبراهيم التيمي في أبي سلمة، ولكن تغير الصحابي. رواية محمد بن إبراهيم التيمي تغير الصحابي من أبي هريرة إلى زيد، رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هل هنا في يعني أحدهما أخطأ في تسمية الصحابي، أو نقدم خطأ محمد لأنه قلنا له أوهام في ذكر الصحابي؟ ما حال محمد بن إبراهيم؟ هذا ثقة. نقدم هل هو خطأ؟ لا. باه احتمال جميل، أحسنت. شكون عنده حاجة أخرى ترى نجم يزيد؟ إذن ما نخطأ أحدا، لا نخطأ، لأنه كما قال سمع مزوز أبو سلمة، يعني سمعه من زيد وسمعه من أبي هريرة. ولكن في من خط البخاري يختار هذا، يقول رواية أبي سلمة عن زيد أصح، يعني كأنه يرى أن محمد بن عمرو وما فيه من الأوهام أنه قد غلط في الصحابي من طريق أبي سلمة، مش طريق مالك بن زناد الأعرج، تمام؟ يخطئ محمد هنا من طريق أبي سلمة، يعني وكأنه أبو سلمة يعني الأضبط والأتقن في روايته في زيد لهذا الخبر، تمام؟ وهذا ربما يعني كذلك احتمال، يعني نقول احتمال، والبخاري ناقد يعني ينظر ويتثبت ويعرف أحوال هؤلاء الرواة، فربما اختار هذا أو هو اختار هذا، لأن الترمذي يقول أن محمد بن إسماعيل يختار رواية أبي سلمة عن زيد في هذا الخبر هي الأصح، تمام؟ على كل ونحن قلنا يحتمل أنه يروي عن عن الصحابيين، على كل هذا لا ما يتيح فهمتني، لأنه أصح وصحيح، اي نعم فهمتني، فترجيح لهنا رجحنا هذا اثبت من هذا، هذا لا يعني الضعف هنا. اي طبعا، لانه احنا قلنا يعني هذه الامه يعني من اول يعني قال اسمه فهمته يعني من اول امرها اشتغلت بحفظ الحديث، فلذلك كثر للحديث اسانيد وتفرقت في الامصار، فاحيانا تلقى للخبر الواحد يعني طرق شتى، واضح؟ هنا يعني تجد للأحيان الحديث الواحد يعني 20 طريق أقل أكثر، هذا كل من الوفرة يعني ومن اشتغال الأمة بحفظ الأسانيد وبحفظ الأخبار. نعم. إذن هذه رواية محمد بن إسحاق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد، فهذا إذن طريق آخر يرفع هذا الخبر من درجة الحسن إلى ماذا؟ أقصد الخبر لهنا السند والمتن، ما بعد السند تمام؟ اي نعم، فاحنا نجي مثلا كما قلنا اذا اردنا التفصيل شنو نقوله، هذا السند صحيح لغيره، لما؟ لانه قد توبع بطرق اخرى، احنا نحكم طوع على هذا تو على المتن ذايا من هذا السند من هذا الطريق، واضح؟ اذا اردنا ان نحكم على الخبر مطلقا ما نيش باش نتكلم على السند ذايا مطلق، روي من اسانيد صحيحة شتى وذكرنا منها، واضح؟ أيوة. نعود لهم الغرفة الصوتية ولا خلاص وصلت تو؟ تو يكتبون كتاب. إيه نعم. كان في الحديث هذا معناه مروي الحديث بالطريقة ذيك. أن أشق أن أمتي. في حديث آخر من المعنى كيف لكن مش نفس. كيف أصله صحيح؟ يعني فيما على أمتي على الناس مثلا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، تمام، أو عند الصلاة ما فماش كل، أو عند كل الصلوات. فهذا لا يتغير به يعني شيء، ما فيش يعني معنى واحد، ما هو مشكل هذا يعني. طيب يجينا إن شاء الله نهي الألفاظ اللي تترد ونهي المعنى اللي يترد ونهي اللي تقبل، طيب يجي إن شاء الله نعاود هذا. طيب من يعرف لي الحديث الصحيح اللي غيره؟ ترى كلكم تعملوا لي هكا إن شاء الله، خلينا نشوفه. ترى هاي ميسج، خلينا نعمله. علاش سنده وخبره من أول؟ يظل فيك صحافة انت. طيب من يعرف لي الحديث الصحيح لغيره؟ ترى استنى خذ لنا. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته الذي صحح من طرق اخرى وقوتها. ترى شكون غيره؟ ترى خلنا نسمع. وين هذاك اللي بس نظارات؟ هزيت يدك؟ ايه تفضل. انت المنتالة؟ لا مكش انت. هو متصل سنده من اوله الى اخره من العرض خفيف الضبط بغير عدة من عن العدل. متصل سنده من اوله الى اخره عن العدل خفيف الضبط من غير عدة من. طيب ترى شكون اخر؟ ايه ترى وين هذاك؟ اهو هذا الازرق. ايه انت تهز في صبعك. ميسالش ترى. هو ما اتصل اسناده من اوله الى اخره بنقل عدل خفض ضابط عن عدل ضابط خالي من العدل. خالي من التعليل المفسد. طيب ماذا نحكم على الخبر اذا جاء هذا النوع من الاسناد؟ ترى اعطينا النظارات، صاحب النظارات. اذا كان الاسناد خفيف وضبط هو المعني هو حسن لذاته، ثم انتقلت الى كان له طرق اخرى فتنشيخه وتتبعه لدرجه صحيح. اذا فرتبه الحديث اذا كان من طريق فيه رجل خف ضبطه ماذا نحكم عليه؟ حسن لذاته. كيف يرتقي الى الصحيح لغيره؟ ترى اعطيني من خلف. وينو كلا؟ ايه اعطيني هذاك. ترى اي باهي هكا كل واحد يسأل و... يرتقي الحديث الحسن لذاته اذا وجد له وجوه اخرى وطرق اخرى فيرتقي الى الصحيح لغيره. نعم طرق اخرى حتى ولو كانت ضعيفة. حدد حد. اي احسن زيد. اي ترى شكون يزيد خير من هكا؟ ترى راح اعطينا هذا ان شاء الله. اذا وجدنا سندا لمالك مثلا، لا مش لازم لمالك او سفيان او صحيح يصير باهي. اي مسج تلد بعده يلد بعده نفس المتن والمتن ايضا لسند. اي باهي مسج شيخ يكون خليك مسج شيخ. ترى اعطينا هذا. انت منين انت؟ ما شاء الله. اي باهي وما اكثر هون الشباب قمرت ولا؟ مرسى و... ها؟ الكرم انت من الكرم. ها؟ انتم ما زلت عندكم هذيك نتاع الجمعة؟ ها؟ ما عاد. طيب جميل. ترى نرجع وين؟ الحديث الحسن لذاته إذا صحيح لغيره إذا وجدنا سندا يشترك فيه عدالة الرواة وصحة عزيز. طيب لا ناقص. ترى انت هاي تعرف في صبه هاي هاي نحي والحشمة تكلموا حتى بالتونسية تكلموا. تسألش يرتقي الحديث الحسن لذاته إلى صحيح لغيره إذا وجد في طرق أخرى كلها صحيح. إذا وجد بطرق أخرى صحيحة هو نفس ما هل يجب أن تكون صحيحة؟ إن وجد في حسن لذاتي يصير الحديثين صحيحا لغيره. ترى زيدنا ترى نشوف هاي نختم إن شاء الله ترى هاي يلتقي الحديث من درجة الحسن لذاته إلى درجة الحسن لغيره إذا وجد أنه متباعد تكون في نفس درجة صحته أو أعلى درجة أو أعلى منه أو مثله. أحسنت به جميل. لن نكون يعني بهذا البحث خلصنا. كيف؟ هاي. لا مو شواهد متابعات ايه لا لا لا ما هو ناقص ان شاء الله الحسن لذاته يكتب ايه ايه اي يكتب الحسن لذاته ايه مو صحيح لغيره ايه يكتب الحسن لذاته ايه احسن ايه ايه الحسن لذاته يكتب ايه اي نعم نكتب الحسن لذاته اي الحسن لذاته ها يكتب الحسن لذاته صحيح لغيره هو الحسن لذاته يرتقي لذاته ما توقع اي نعم يرتقي لذاته احسنت اي اخذنا صحيح لغيره واحنا اي صلحها هذه اي اي اي اي اي لذاته لذاته هو ما مر فهمتني إذا وجد للحسن لذاته طريقا آخر تمام أي نعم صح مخرجه فيرتقي الأول إلى الصحيح لذاته. طيب شوية هدوء عاد. طيب نعيد تعريف الحديث الحسن لذاته فقط نغير الصحيح لغيره إلى الحسن لذاته غير هذه الساعة اي احسنت على هذا التنبيه احيانا اللسان ينزل بشوية نعم الحسن لذاته هو ما مر علينا الان ولا يرتقي الى الصحيح لغيره الا اذا توبع بطريق أو أكثر صح مخرجه أي صح اتصال سنده وعدالة رواته توبع بطريق أو أكثر صح مخرجه من جهة اتصال السند وعدالة الرواة كان كمثل الأول فنشوف وين وصلت شوي عاد لا إلا إذا توبع بطريق أو أكثر صح مخرجه من جهة اتصال السند وعدالة الرواة سواء كان في رتبة الأول أو أرفع منه من جهة اتصال السند وعدالة الرواة سواء كان في رتبة الأول أو أرفع منه يعني سواء كان الطريق الآخر كذلك فيه خفة ضبط أو أرفع منه يعني أن الضبط فيه ضبط تام. يعني إذا كان نقطة يعني حديث حسن يعني أن الحديث هذا ما كنا مش إحنا طريق آخر بشي ولي بشرط تقييم من درجة الحسن لذاته إلى درجة صحيح لغيره يعني أن الحديث هذا حسن كما يحتمل الصواب كما يحتمل الضعف لا ما يحتمل الضعف يحتمل الحسن فقط يعني هذه هي رتبتهم أي لا غالب الظن فيه هو الصحة تمام لأن غالب الراوي الذي فيه هو محله الصدق إيه فلذلك هم نزلوا رتبة فقط ولكن بقي في درجة الصحيح طبعا إيه طبعا إيه ها إذا ما خولف إذا ما خولف يعني إذا ما خولف بأرجح منه أو كان معارضا مثلا فهمته لآية صريحة وأشبه ذلك نعم إذا خولف عد يعني عددناه من المناكير أو فيه بعض الألفاظ التي تستنكر لأنها تخالف أصلا ثابت أو بحديث أصح منه نعرف أنه فما مشكل لهنا إذا فما الوهم واضح طيب شكون عندي حاجة شيخ إذا كان ما قنالوش استدلال من طريقة أخرى ما قنالوش طريق آخر يعني نحكمه لي بالحسن بالحسن لذاته إيه. وإن كان قديما كما قلت منهم من يقول هو صحيح ولكن هو يعرف يعني في نقده ونظره أنه أقل شيء يعني من الصحيح المعلوم تمام ومنهم من يقول هو حسن ويريد به أنه يعني من رتبة الصحيح ولكنه أقل شأنا من الصحيح المستقل واضح؟ أيوة إيه هو مقبول طبعا من جهة الاحتجاج نعم نعم المتابعة والشاهد هذا ما عنده أبواب بشي جينا إن شاء الله المتابعة واخذناه هذا الطريق يعد متابعا لهذا الطريق لا الشاهد يأتي في المتون الشواهد نحتاجها في المتون يعني في معاني الأخبار التي تشهد لبعض يعني يشهد بعضها لبعض تمام المتابعة تقع في الإسناد والشواهد تقع في المتون ها هاك باش تسهل عليكم ابشي جينا ان شاء الله ايه شكون عنده حاجه اخرى الحسن لذاتي الحسن لذاتي اي احنا بكري قلنا تعريف الحديث الصحيح لغيره نغيره الحسن لذاته جرى لسان معانا ما اتصل سنده من اولي الى اخره عن العدد الخفيف لفظه خالي من تعليل مفصل اي مثال شبه اي والتعريف الصحيح لغيره لا يرتقي للصحيح لذاته لا يرتقي للصحيح لغيره لغيره اذا الحسن لذاته مش يرتقي للصحيح لغيره ايوه مش لذاته لا يرتقي لذاته الا لغيره الا اذا تبع بتاريخ او اكثر صح مخرجه من جهه السند وعدد الروايات كان مثل الاول او ارفع منه ايوه به كيف كتبته؟ نعم اذا هذه بما يعبر عنه يعني في قسم سيمر علينا باب المتابعات هذا يسمى متابع والمتابع فيه يعني زوز أنواع احنا خذينا توا واحد منه اللي هو المتابع المستقل شنو معناتها يعني سند غير الأول واضح يعني هذا السند عنده هذا السند المروي منه يعني هذا المتن له طريق آخر مستقل عن هذا يعني الرجال ذوم ما همش الرجال ذوم تمام حتى ولو اشتركوا في الصحابي من دون الصحابي نتكلم واضح هذا شنو نسموه متابع مستقل أي له طريق آخر هذا المتن عنده طريق مستقل دون هذا عندنا المتابع النسبي توجينا خليه إن شاء الله ذي توجينا ما نكثروش إن شاء الله طيب فما حاجة أخرى ها ايه اي نعم الاحناف يشوفوا تخرج مال ما قدمنا المال المره الجايه خرج شعير ولا تمر ولا اقط ولا قام ها هذا رأي هذا ما السنة هذا كلام المالكيه يرونه قوت البلد. ها؟ أما الحديث ما جاش فيه ما جاش فيه قوت البلد. والحديث الذي يقول أما نحن في المدينة تتمر. هذا مو أما نحن أهل المدينة، أما أبو سعيد فيخرجه تمرا. أي نعم. ترى؟ حديث طريق مستقل. أيوة. هو الذي فيه يعني الذي فيه رجال دون الأول، يعني رجال الطريق الثاني الذي توبع به هذا المتن غير لولاني. واضح؟ أي. كيفاش نعرف كيفاش نحبوا مثلا نعرفوا التعريف النسبي؟ ما بش نقول لك كيفاش نعرفوا، بارا خنزيد ونقربوا لكم أكثر. لو مثلا عبد ابن سليمان يروي عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم نجد طريق آخر عبد بن سليمان يروي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، يكون هذا راوي على الزوز. تمام. ومحمد بن عمر عنا فيه إشكال، نقول وراء محمد بن إبراهيم تابع ذاية في أبي سلمة. واضح؟ يعني هذا ما انفردش في روايته اللي عنده أوهام في أبي سلمة، معاه شكون؟ هذا يسمى ماذا؟ متابعة النسبية، يعني في الشيخ نفسه اللي احنا خايفين منه هذا هل تحمل عليه صحيح؟ اي في نفس هنا مش لازم، لا مش لازم، لكن خلينا في هذا الساعة باش نقرب. واضح؟ يعني يلزم يكون هذا محمد ابن عمر مشاركه واحد اخر ثقة مثلا ثابت في شيخه، فنطمان وقتها لهنا. اي نطمان وقتها لهنا. لا مش لازم، مش لازم، يلزم يجي واحد اخر مثلا لهنا. ها نقول مثلا فهمت يحيى بن سعيد مثلا حدثنا محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة، ونجيب طريق اخر عبد بن سليمان محمد بن عمر عن ابي سلمة. واضح؟ نقول لهنا ان محمد بن عمر ما تفردش في الرواية عن ابي سلمة وحده، فما شكون الرواية زاد عن ابي سلمة اللي هو محمد ابن ابراهيم. ها؟ ايوه بالضبط. ها؟ طيب نشوف كيفاش الامور تتعقد شوية، خلينا في اللولاني احسن. ايه. ها؟ هكا اسهل. به؟ ايه ما يصيرش. هاي ترى خلينا نعاودوا مالها شوية. تعرف الحديث الحسن لذاته ترى؟ أنت هي اللي نبهتنا. ايه. عرف عرف. نزيدكم سنده من أوله إلى آخره بنقل العد الخفيف والضبط عن العد الضابط بدون عدد خاطئ. طيب ميس جميل. طيب متى يرتقي إلى الصحيح لغيره؟ تراه اللي بجنبه الأسمر عبد الرحمن بن هرمز تراه. أنت متى يرتقي إلى الصحيح لغيره؟ هذا الحسن لذاته. هاي مثال شيخ، نكمل السؤالات في خمسة دقائق، نكتفي عند هذا القدر. طيب ناخد ان شاء الله شويه لسنه شويه هدوء، ما طلبت الحديث شويه هدوء. هذا يقول ما صحة حديث ياسين ولما قرئ له؟ هذا اسقط ما يوجد من الاخبار. هو مش هيك لما قرئ له، اقرأوا على موتاكم ياسين. شوي عاد. يقول نرجو أن ترشدنا إلى كتاب فيه حديث صحيح. خذ البخاري شو مرشد. يعني ما يحتاج. وإلى كتاب فيه معرفة الأحاديث الضعيفة. خذوا الموضوعات لابن الجوزي أو خذوا تهذيب الموضوعات أو تلخيص الموضوعات للذهبي يعني، أو ككتاب مش كبير برشا يعاونكم، أو خذوا مثلا كبار كبار كتب الألباني. ها أي أو خذوا كتاب ال كتاب اسمه للشوكاني الأخبار المرفوعة كيما هذا مريتوش، ولكن نعود إلى الكتب القديمة الساعة أولا. ها هنا أو خذوا الموضوعات للصغاني مثلا شوية شوية هدوء. موضوعات للصغاني بشوي خلينا نجيبوا هذا الساعة إن شاء الله. وإذا حبيتوا حاجة كبيرة خذوا الكامل في الضعفاء لابن عدي. طيب خليكم على كتاب تلخيص الموضوعات للذهبي، ونزيدوا معاه الموضوعات للصغاني أو الأخبار الموضوعة فهمت للشوكاني، كلها مجلدات يعني مجلد مجلد ينجم الإنسان يقرأ. أو خذوا اللآلئ المصنوعة في الأخبار الموضوعة زاد به. يقول هنا ما هو الفارق أو ما هو الفارق بين شرطي الشيخين؟ هو الفارق واحد فقط، يعني بين ما اشترطه مسلم في تخريج الأخبار في صحيحه وبين ما اشترطه البخاري. البخاري زاد شرطا واحدا، تمام، هو أن يكون بينهما لقية ولو مرة واحدة. واضح؟ أي فهذا الشرط يعني ليس هو المشهور يعني في قبول الخبر من جهة الصحة، إنما ما ذكرناه المعاصرة والعدالة والثقة. هو أضاف اللقية، يقول لك على الأقل يعني شافوا بعضهم مرة في مكان ما في بلد هذا ولا في بلد الآخر. ولكن إذا قلنا نحن الرجل ثقة ثابت وقد مررناه تمام على هذا الميزان وثبتت عدالته وثقته وقال عن فلان، فما نجموش نكذبوه حتى لو ما أثبتش التاريخ أنه يعني تلاقى معاه في قرية أو في بلد أو في مسجد، تمام، لأن ما دام العدالة نتاعه مرضية وهو من الثقات المعتبرين وقال مثلا عن زيد أو عن عمر حتى لو كان ما أثبت التاريخ يعني أنه من قاوض عمر، فالحديث يمر على جهة الاتصال وعلى جهة أنه تحمل عليه الخبر. واضح؟ نعم. ولكن البخاري أضاف هذا. كيفاش ما روي عليه وما قبلوش يعني؟ كيفاش ما قبلوش؟ علاش تقول ما قبلوش؟ ليه مثلا على شرط يعني هو البخاري لازم يقول لك تاريخيا يلزم يكون فما لقية، ولكن فما كثير من التراجم ما ذكرت اللقية، يعني هل يعني هذا ما لقاهوش؟ وكيفاش ما لقاهوش يقول عن زيد؟ إذا فما لقية، إذا هذا هو الأصل، هو يحب هو يحب تثبيتا تاريخيا، نقول لا هذه صعبة يعني في حال كل راوي، هي نعم، هي صعبة جدا. يعني أنا الأخوات اللي رواها البخاري في كتابه كله هو هذا، هو هذا ما أراده في صحيح. إيه نعم هو على هذا الشرط، إيه نعم الكل مشافوا بعضهم، إيه نعم يعني هو على أساس يعني يثبت لهم تاريخيا أنه كل واحد شاف الآخر. نعم. ولذلك مسلم في مقدمة الصحيح تكلم على الباب ذا برشا، فهمت أنه هالشرط ذا ما هو كان ما قاله حتى حد، فهمتني، باش نعتبره يعني فما اتصال بين الراوي والآخر. يقول لك مسلم إذا ثقة ثبت وفهمتني وتحمل الخبر يعني عن شيخه وروى عنه، إذا فما لقية، مش لازم يكون فما تاريخ يثبت هذا أو فما قصة بعينها تثبت هذا. يقول لك وإلا سقطت عدالة الرجل إذا كان هو بالحق يعني ما يقول عن فلان هو ما راهوش ولا ما سمعوش، مشكلة تولي. فلذلك هو عمل يعني في المقدمة نتاعه فهمت شيء من التحامل على من جعل هذا الشرط. إيه وفما ناس قالوا هو يعني البخاري يعني هالكلام هذا، لأنه فما شيء من القسوة في هذا الكلام، تمام، وفيه شيء من الجرأة، ومعروف مسلم يعني من تلامذته ولولا البخاري ما كان مسلما، وما كان مسلما يعني ليعرف العلل فهمتني، ويكون عنده نقد فهمتني وبصيرة في هذا الشأن. فقالوا هذا مش البخاري، مستحيل مسلم يتكلم عن البخاري بالطريقة هذه. قالوا شكون؟ قالوا علي بن المدين الشيخ البخاري، تمام. وأهل الهند ينفون هذا بتاتا، يقول يقصد في شخص آخر لا هذا ولا هذا، لأن ضم أئمة كبار من نجمش مسلم يتكلم عليهم بالطريقة هذه. على كل الله أعلم هذا اللغز هذا فهمتني وقتش بش يتحل، ويظن مش بش يتحل فهمت اي نعم يبقى هك. على كل هو بكل صراحة الكلام فيه شيء من القسوة، وفي من قال أنه يعني الإمام مسلم رجح السنة على الأشخاص، فلذلك تكلم بشيء من الشدة على من زعم هذا الشرط أنه يكون يعني فهمتني لابد منه في قبول الخبر وصحته. قال لك لا، هذا الشرط زايد يعني لا نعلمه. إيه طيب هذا أنا بتشي طعن هكا في إسناد بالشرق هذايم على اللقية طعن؟ أنا طعن في إسناد حديث وكل إذا ثبت هذا الطعن خلاص ما صار الراوي يعني فهمتني من أئمة العدالة، بل هذا بش يدخل في جملة يعني ليكذبوا فهمتني ليلفقوا أي نعم، أو من ساء حفظهم كثيرا فيروون عن أناس ما لقوهم فهمتني أي نعم. أما ما يكونش حديث هكا صحيح وبعدين يقع فيه هذا الطعن لا أبدا، خاصة من الرواة الكبار لا. هذا يقول يا شيخ لم أفهم كيف أفرق بين الحديث الصحيح لذاته وصحيح الحديث. طيب قلنا احنا الحديث الصحيح لذاته ما يحتاج إلى متابعة، ها؟ كيجي سند فهمت يعني في إما أثبات يعني متقنين عدول نقول هذا حديث صحيح، ما يحتاج أن نلقى له طريق آخر باش نقول هذا حديث صحيح، تمام. يكتفي بوجه واحد أي من طريق واحد أن نحكم على المتن بالصح، أما الآخر لا يستقل بالصحة حتى يتابع، تمام، من طريق آخر إما في الرتبة نفسها أو أعلى منها شأنا، واضح؟ فهذا هو الفرق. يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز حفظ الأحاديث الضعيفة والاستدلال بها؟ لا أبدا. يجوز حديث يجوز حفظ الحديث الضعيف؟ لا، حتى تحفظ الصحيح أنت إيش تعمل به الضعيف يعني؟ أنا احفظ الساعة شيئا من الصحيح يعني، وما يعني وما يهمك في دينك وما يصلح لك في دينك، بعدين انظر يعني انظر في الضعيف. شنو مثل 40 نووي؟ هي هذه كبداية، ولكن الاستدلال بها ابدا. الاخبار الضعيفة يعني لا تروى الا على وجه التنبيه، يعني ننبه عليها نقول وراء هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث يعني غاية في الضعف، هذا حديث مكذوب وهكذا، هذا باطل، هذا لا اصل له. بقية الأحاديث التي يعني سيمر علينا في بحث الأخبار الضعيفة أو ما فيها شيء من الضعف هل يستدل بها أم لا، هذا يعني سنتكلم عنه. أما الاستدلال بها فلا. شيخ هناك من يقول في وضع الأعمال هيا بشي جينا إن شاء الله. يقول لو سمحت تعريف العدالة، هذا مر علينا في المجلس الذي سبق، قلنا العدالة هي الاستقامة يعني، تمام. العدالة هي الاستقامة، وإذا أردناها في الدين هي استقامته في الدين يعني من جهة الأعمال والطاعة والقربة. إيه نعم إيه. طيب يقول إذا اشتهر رجل بين الناس أنه على معصية ثم تاب فهل تقبل روايته؟ طبعا إذا حسنت التوبة وبان صلاحه قبل منه ولا شك، وعدالته على حسب يعني ديانته وعلى حسب استقامته، تمام. ولكن اختلفوا في الشهادة، ها أما الرواية فلا أعلم فيها خلافا. في كثير من العصاة وصاروا محدثين، الفضيل بن عياض يعني الذي يضرب به المثل في الزهد والتقوى والعمل، وكانت لا تخلو صلاة إلا ويغمى عليه فيها، وكان يعني قاطع طريق، كان قاطع طريق يسمى بالفضيل بن عياض شارد يعني طريق في مكة جدا ما عاد يدور حد من غادي إيه نعم، ولا شارد طريق في نجد العراق ما يدور حد، كلها تدور فهمت يعني تعمل هكا خرجة متاع 50 كيلو متر باش ما يلاقوا باش ما يشدهمش. كان يعني كان قوي وكان نعم لا لا هو يعني من طبقة بن عيينة ومن طبقة الثوري اي نعم، فكان يخافوا منه واضح، وكانت عنده امرأة فهمت يعني كان عامل برشا امور فهمت، حتى تاب الله عليه ولازم وجاور المسجد الحرام وصلحت توبته تمام، وكان راويا للحديث ثقة ولكنه غير مكثر يعني ما كانش يروي برشا، ولكن كلهم كانوا يتذللون أمامه كالثوري وابن عيينة وغيره، ينجموش يهزوا عيناهم فيه. أن الإنسان كي يستقيم وتظهر عليه بوادر التوبة يكون أسوة للناس، إذا بان منه الصلاح فعلا يصير قدوة، وهذا كان قدوة لهؤلاء الحفاظ وأمراء المؤمنين والخلفاء والسلاطين والقضاة، كل ولا واحد ينجم يزعيني فيه لأنه قد تاب توبة نصوحة وقد صلحت توبته. إيه نعم، فكانوا يمشوا له بشي غزروا له بركة فقط، كي تغزر له بركة تتأثر تروح للدار مغموم وتراقب نفسك وتراجع نفسك. شوف 40 سنة تاب هذا راه، ما هو صغير تاب، ما هو في العشرينات رجع، في الأربعين تاب يعني كهل. إيه نعم، ولا خليفة يقعد عنده إلا ويبكي. إيه نعم، هذه هي التوبة. إيه نعم، إن كانت هكذا توبته مش تقبل، أقدمه على مئات. إيه نعم، هذا يقول في كتاب الشيخ الألباني أداب الزواج، نلقاه عامل حاشية، طبعا هو كتابه يعمل حواشي يعمل تعليقات يعني هو كتابه نفسه يعني يعمل يعني يعمل عليه حاشية يعمل عليه تعليقات، هو أصله كتابه. اي نعم، هذا ما يقلقش، نتكلم على مش كتابه احنا. اي نعم يقول هنا، ما رأيكم في ألفية السيوطي في علم الحديث، وهل هي تفوق ألفية العراقي كما ذكر المؤلف؟ هي ما تفوق، ولكن أضاف فيها يعني شيئا من الإفادات والتعليقات ومن التوضيحات لا أكثر ولا أقل، ولا ما فاقته في شيء، وأنا أختار العراقي على ألفية السيوطي بكل صراحة. ولكن دائما يعني طريقة السيوطي هكذا يعني ديما ليس بكوب شامل عليهم حاجة، ديما ناقصة حاجة أبي ما عملوهاش أبي ما بينوهاش، في جي هو يعني كيما المنقذ فهمت اللي مش يوضح ما استشكل أو ما أبهم، فهذه طريقته والله يرحمه فهمتني، ولكنه إمام كبير، هو حتى أنه في عصره يعني هو كان يعني يلقب بمجدد القرن التاسع يعني فهمت، وكان يعني عنده برشا خصوم وعنده برشا مشاكل، وقد صنف كتبا نحن نقوله يعني كان ينجم يستغني عليها، كان يكتب حاجات أخرى خير ياسر، كانت عنده ردود ورسائل يرد فيها على المشايخ وخاصة في طبقته كالسخاوي، يعني كانوا كما نقوله يعني للذروة في الخلاف. وهذا احنا ديما نقوله علاش قلت لكم راهو الإنصاف والرزان، راهو ما يغتر الإنسان بعلم رجل ولا حاجة، أحيانا عنده يعني هذا طبع بشري، والإنسان إذا ما شدش روحه راه يتيح في هذه الطمات يعني وهذه يعني المذمومات اللي تخل يعني بمكانة الرجل وبديانة الرجل وبعلم الرجل. فهو كانت عنده مشاكل كبيرة، وكانت عنده ردود كثيرة، وعنده يعني وكانت عنده جرأة كبيرة، وكانت له دعاوي كبيرة، يعني كان هكا فرحان بروحه برشا احنا نقوله، فهمت؟ وكان يشوف الناس كل ما يوصلوا له في حتى شيء، وهو كان بكل صراحة مجتهد إمام يعني جهبة، ما ترك فنا وإلا يعني مسه أو غمزه أو صنف فيه، ولكن كانت هكا احنا نقوله شويتك إيه نعم بشر يا أخي بشر، نحن بشر، هذه الحقيقة، الله يعفو على الجميع إن شاء الله. طيب يقول هذا حديث النبي لا تصوم يوم السبت، إيه أو نهى عن صيام يوم السبت مش قال لا تصوم السبت، هذا الحديث كذبه مالك، لا أعرف أنه كذبه. قال وصححه الألباني. طيب والله هو زاد يعني من يعني من المسائل التي تثار بين طلبة العلم في هذا الباب، فهمت؟ أي نعم إفراده نعم مع الجمع فلا بأس. وأبو داود لما خرجه في صحيحه أو في سننه حكم عليه بالنسخ، والنسخ ليس ضعفا في الخبر، فهمت؟ ولكن يعني لا يوجد بكل صراحة يعني شيء قوي يدل على نسخه، والله أعلم، إنما إفراده نعم ينهى عنه. إذن لا أعرف، ما نعرفش شكون ضعف الخبر، من نسخه نعم، ولكن من ضعفه فلا أدري. نعم هذا ما مر عليه. أي نعم، ولكن ربما قد يعني وضعه بإسناد هو يعني قد وضعه وعلم فيه علة، ولكن مو الطريق لرواه أبو داود. لا طيب يقول ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله طيرا؟ هذا حسن على ما قال، ويراجع إن شاء الله، رجعوني في الأسبوع القادم نزيد نثبت فيه. حسن حسن من غيره هذا يعني. لا لا قال هل تنصحنا بمطالعة كتاب فقه السنة؟ والله من كانت له ميزة في الأخبار فلا بأس، أين وإلا فاتركوا أين، لأنه فيه فيه أنا نعم عن الجنين، نعم الجنين هذا مذهب عثمان بن عفان، كان يرى إخراج زكاة الفطر على الجنين، وهذا يعني من مفردات هذا الصحابي الجليل، يعني من اجتهاداته ومن رأيه، ولكن ليس في شيء من السنة. أي الصحيح لا. خرجوا خرجوا القمح الزكاة، إيش بيطلق؟ مش القمح كعب يعني، مش فما كسكسي قمح، هاي فما البرغ القمح وفما إيه، فلا بأس يعني، أنا أرى هذه هي السنة يعني، بغض النظر لبس عليه فقير ما عندوش يخرج يعني ما جاء في الخبر، هذا الخبر في رواية مالك تمر وشعير، وجاءت في ألفاظ أخرى الأقط يعني اللي هي الزبدة الجوتة الجبن كله أقط هذا، تمام، صاع من طعام اللي هو دقيق، فهمت؟ القمح ها الزبيب اي نعم، فأرى أن تقريبا بين زوز كيلو زوز كيلو 400 تقريبا اي نعم، اما الفلوس يعني هذا راي يعني ما في ولا شيء من السنه، انما هو يعني راي ابي حنيفه، واحنا احناف لهنا كما تعرف قبل ما يجي مذهب الامام مالك، ف شو بكتب ها ليه ما ايه ولذلك يعني بقيت كثير يعني من الفتاوى تجري على مذهب أبي حنيفة في البلد، إيه نعم، وكان عنا زوز مدارس، إحنا الزيتونة كانت مالكية، وجامع صاحب الطابعة كان حنفي، وكان زوز مدارس يعني قويين، وإن كان الغالب يعني على مذهب البلد هو مذهب مالك، ولكن عنا أحناف أفذاذ كانوا، إيه نعم، ومذهب أبي حنيفة يعني كان بقي مدة كبيرة في بلدتنا أكثر من قرن، إيه نعم، فكان الخليفة مفتيان مفتي حنفي مفتي مالكي. نعم. ثم درس المذهب. ها؟ والله أكثرهم بقوا في جامع صاحب الطابعة، لا أعلم أسماء بعينها اليوم، ولكن موجودين لأنه مازالت مدرستهم غادي. أي نعم مازالوا. أي نعم مازالوا. أي مازالوا. أي شيخ، هل يجب على المسلم أن يتخذ مذهب معين في أول أمره؟ نعم في أول أمره، ولا يعرف لا حلال ولا حرام ولا ولا يعرف فهمتني قواعد الأصول من واجب فهمتني ومكروه ومباح ونواهي، لابد أن يتعلم ويدرس يعني مذهبا. أي مذهب شيخ يأخذ المذهب اللي موجود في البلاد اللي كان. أي هو الأولى. أي نعم، هذه نصائح يعني الأئمة الكبار، لابد، وإلا ما تنجمش يا أخي. هاي مثال انا ما منعتهمش انا تفضلوا. اي ادرسوا ادرسوا اذا فما لهنا موجود الحمد لله، يعني صار فما فقهاء يقريوا مذهب مالك، فيلزم الواحد يقرا المذهب. اي نعم، دون تعصب او تعسف فهمتني، ولا افراط ولا تفريط. المشكله هو التعصب. تمام، يعني التعصب في المذهب دون موجب، فهمت؟ يعني المسألة تكون بيان وصراح في الضعف والتعليل، ولكن يبقى الإنسان مصر عليها، لهنا نقوله خايب. تمام، التمسك على هذا الوجه هو المذموم، وإلا التمسك من جهة المذهب مع قيام الدليل. إيه نعم، وإلا كيف مش تعرف الحلال والحرام؟ مش تفتح البخاري فهمت وتخرج الحلال والحرمة؟ ما تقدر أبدا فهمت. إيه نعم، لابد من دراسة مذهب. إيه نعم، ولكن المشكلة يعني هذا الحب والتعسف يعني والغلو في الأشخاص، هذا الخايب لا أكثر ولا أقل. فالإنسان يقرأ فهمتني المذهب ويكون عنده إنصاف وينظر إلى أدلة المذهب من غير ولا تعصب ولا حب ولا غلو، يعني فهمتني هذا الخايب فهمتني اللي جر الأمة إلى الضعف وإلى التخلف وإلى الرجعية، هو هذا الغلو المش بلاسته فهمتني. إيه نعم، وإلا ولا بد، ما عندناش أئمة مجتهدين اليوم مستقلين مش يقريك مباشرة من السنة. ولكن شوف أنت اليوم اللي يجي مثلا مش يشرح بلوغ المرام أو مش يشرح عمدة الأحكام، ما مضمه مثلا كتب يعني متون نبوية مبوبة على الأبواب الفقهية، يجي يقول لك هكذا قال مالك، هذا رأي أبو حنيفة، هذا أحمد بن حنبل، يعني يرجع إليهم، لا ضرورة يرجع، وإلا شكون باش يفك له رموز ذلك النص أو باش يعاونوا على فهم النص، لابد أن يرجع إلى هؤلاء. ثم إذا هو بالحق متكون بالقدين نجم يختار، يعني تبدأ عنده اختيارات خاصة مثلا فهمتني في بعض المسائل، وإلا ما تنجمش، لابد أن ترجع. وإلى الفقهاء الأربعة المشهورين، في وحدهم خرجوا الفقه، مو عندهم مشايخهم خرجوا عليهم وتعلموا عليهم هكذا أم لا؟ مش لا يجوز، لا أقول لا يجوز، لا يجوز. لا لا، لابد أن يدرس على مذهب باش يستقيم الفهم نتاعه. تمام، ويفهم النصوص الشرعية ويولي عنده نظام مرتب في ذهنه فهمتني، وإلا هكذا مسألة من هون ومسألة من غادي ما نجمش يتعلم وما نجمش يفهم وما نجمش يحفظ. لابد أن يكون يعني حاجة هكا مسطرة ومنظمة باش ينجم فهمت تترتب معلومات ويفهمها، بعدين ينجم يقرأ حاجة أخرى حتى ليقرأ الخطوة الأولى. صحيح، يعني هناك بعض الأخبار لم تصل إلى مالك، ولا شك فما إمام ما وصلتوش بعض الأخبار، لا يخلو منه أحد هذا. ولكن مش كل مسألة ما قالش بها مالك ما وصل إليه الخبر، هذه علة يعني واهية، مش أي يعني أي حاجة نقوله لا ما خلطش الخبر، مش صحيح. لعلنا نذكر طرفا من هذا في مجلس آخر. تفضلوا.